الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة ليلة عرفة، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا فيه من أتقاء من النيران. هذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه من رقاب عباده من النار، نسأل الله أن يجعل لنا حظا ونصيبا من هذا العتق إن شاء الله. وهذا اليوم أيضا من الأيام التي يعني يستجاب فيها الدعاء، فياريت الناس برضو تواظب يعني تكثر من الدعاء في هذا اليوم، وخصوصا التهليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنه النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حمدته على كل شيء قدير. فنكثر من التهليل. يعني احنا كنا وصينا الناس قبل كده بمسألة، إن يا ريت في مقاطع نزلت على الصفحة عن يوم عرفة يا ريت تسمعوها عشان بس الناس تدخل في الأجواء شوية، علشان برضو الناس تستثمر وقتها. وعلى الراجح إن يوم عرفة ده خير أيام الدنيا، إن هذا خير أيام الدنيا، يعني ده أفضل يوم عند الله على الإطلاق. يعني ليلة القدر هي خير الليالي، ويوم عرفة هو خير أيام الدنيا، يعني أحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام عند الله وخير الأيام عند الله. فيعني يستثمر والناس تتركز فيه في العبادة، هو يوم وهيعدي، هي كلها 12 ساعة تحديدا. يعني لو وسعناها شوية زي كده إن إحنا جايين من الليلة، فهي كلها ما تجيش 24 ساعة. فأول حاجة الإنسان يعني يجتنب فيها المحرمات، الأشهر الحرم بشكل عام. ربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني الإنسان يجتنب المحرمات في هذا اليوم. وفي سباق المحبين في كلام خاص عن يوم عرفة ممكن تبقوا تتذكروه مع بعض، يعني بس دي فرص الإنسان ما يضيعهاش. فينشغل فيه بالطاعات، الإنسان ما يضيعش وقته بقى، ما كانش اللي يستطيع من الطاعات يفعله. يعني كده كده هي كلها أيام ذكر، ف الأفضل فيها الذكر المطلق، أفضل حاجة التهليل، يليه بقية الأذكار المطلقة، التسبيح والتحميد والتكبير. يعني بعد التهليل التكبير على طول، بعد كده التسبيح، بعد كده التحميد، دول في ترتيب الأربعة اللي هي المطلقة، وإن جمع بينها فخير. وبعدين بقى الأذكار التانية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الأحوال المختلفة. زي ما قلت تبقى فرصة إن الإنسان يكتب ليه أجر الحج والمعتمر في الأيام دي، فبرضه فرصة جلسة الشروق وغيرها. ما كانش ما يستطيعش يبقى خلاص، الحمد لله الناس كده كده المفترض يعني تحاول تحبس نفسها على طاعة الله في اليوم ده. يعني أصلا كده كده ما برضه دايما بنأكد على المسألة دي، ما وردش في السنة اعتكاف يوم عرفة. يعني يوم عرفة ما فيش في السنة إن هو يعتكف ولا ما يعتكفش، يعني لا ده ولا ده، عادي. مش زي مثلا العشرة الأواخر من رمضان، هو عادي يوم عادي، المسلم أصلا يباح ليه إن هو يعكف في المسجد أي وقت، أي ما حب يعكف في المسجد لا بأس. فهو بس ما وردش في السنة إن هو يفعل ولا يترك، لكن من باب يعني حديث، يعني كان بعض أهل العلم تحدث فيه وبعضهم يعني يصححه: من ملك فيه سمعه وبصره غفر له. هو بس لعله بيعين الواحد أكتر على إنه يملك سمعه وإيه وبصره، ما يكونش بقى في المسجد وماسك الموبايل وقاعد مش عارف يعمل ايه، ولا يقعد يبص ولا يسمع. الانسان يملك سمع وبصره في هذا اليوم. وحتى وان لم يصح الحديث، بس المعنى طبيعي، يعني طبيعي متوقع ان هو من الانسان في مواسم الخيرات بشكل عام. ربنا في مواسم الخيرات لو مثلا مثلا الشخص ده هيكتب ليه 100%، قلنا المثال دي قبل كده، اللي احسن 10% يكتب له 10%، من 100 20 يكتب له 20، في كل واحد نصيبه بقى. فلا شك الانسان لما يملك سمعه ويملك بصره يعني في يوم زي كده، فان شاء الله يرجى ان هو يكون يعني ان شاء الله يكتب له ما في هذه من الاجر. انما برضه لان دي عشان اعتقاد الانسان في المسائل المهم، ما لا يسن صوم الاعتكاف في يوم عرفه، يعني يسن الصوم ماشي، لما اعتكاف لا مفيش اعتكاف، لا يسن لا هو لا يسن على الايه اللي يسن، يعني ما يستحبش. ما يستحبش بمعنى ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه شرع ذلك، خلاص فعله. لكن هو في الايه، في زي ما قلنا في الحل المطلق، المسلم الاعتكاف عبودية مش مرتبطة بالعشر الأواخر من رمضان. مسلم له أن يعتكف في النبي اعتكف في شوال، النبي اعتكف في شوال عادي، يعني قضى اعتكاف رمضان في شوال. فالمسلم له أن يعتكف ما شاء في أي وقت إن شاء، لا مشكلة. وعلى الصحيح الاعتكاف مش مربوط بمساجد الثلاثة، فهو الاعتكاف دي فكرته بس، ان هو الانسان هو الابادة عادي مفتوحة، هو بس ربما يستعين بها على طاعات اخرى. طيب، فاحنا قلنا يعني من اول ما ننشغل به اللي هو بما انها ايام ذكر يعني، فاحنا ان شاء الله نستأنف في الحديث عن تدبر اذكار وادعية الصلاة، وخصوصا اذكار الاستفتاح، اذكار وادعية الاستفتاح. كنت أنا في آخر الحلقتين في هذه الأيام اتكلمت عن الدعاء اللي بيرويه سيدنا علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلنا ده المقطع الأول في هذا الذكر أو هذا الدعاء. النبي كان بيقوله في الاستفتاح، استفتاح اللي هو امتى؟ بعد التكبير، ايوه، وقبل الاستعاذه، قبل الاستعاذه، لان الانسان المفروض يستعيذ، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تيجي معانا ان شاء الله صيغ الاستعاذه. ففي ناس بتدخلها في الاستفتاح وناس مش بتدخلها في الاستفتاح. عندنا التكبير بقى كده الفاتحه، المسافه بقى اللي هي ما بين التكبير والفاتحه دي، ده اللي مجمع عليه، دي اسمها دي ده الاستفتاح، خلاص ده اللي مجمع عليه. في ناس بقى بتقول والله الاول البسمله، على ان بسم الله الرحمن الرحيم هي بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه ولا مش من الفاتحه؟ ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه خلاص، لكن هي الفكره يجهر بيها ولا يسر بيها؟ يعني الخلاف مش في انها، عشان برضو بعض الناس من المساله دي تبقى ما اعرفش، مش الخلاف في البسمله في الصلاه، مش انها تقرا ولا ما تقراش، الخلاف في الايه، في اللي هو يسر ولا يجهر، انما هي تقرا. ان برضو بعض الناس احيانا تلاقيه بقى ايه، مش ما بتقراش، ما بيجهرش بقى، ما بيقراهاش، لا اكيد لازم يقراها خلاص. هو الفكره يسر ولا يجهر، وقبلها الاستعاذه، تمام. فكده كده البسمله جزء من الفاتحه، يعني هو الشخص اللي مثلا الامام بيبدا احنا بنسمع منه الله اكبر، ممكن ما نسمعش منه الا الحمد لله رب العالمين. كل بقى اللي هو قاله في الفتره دي خلاص بيقولوا عليه اداه الايه؟ الاستفتاح. تمام؟ لو انا بصلي لوحدي كده كده كل الكلام ده بقى اسمعه نفسي من الاول للاخر، يعني هي بتتجلى اكتر في كده. لو بقى الامام مثلا مذهبه ان هو يقرا البسمله، يجهر بالبسمله، فاول حاجه نسمعها بسم الله الرحمن الرحيم. انما الاستعاذه يسر بها لا يجهر بها، باول ما يجهر به الامام بعد التكبير هو اما البسمله او الحمد، خلاص. المهم في هذا الدعاء كان هو 3 مقاطع، ده المقطع الاول منه. كنا قلنا يعني في الحلقتين الماضيتين ان هو يعني هذا المقطع هو تأول من النبي صلى الله عليه وسلم لآية أمر بها في أن يقول ذلك في خواتيم سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، اقرأ قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلم. المقطع اللي بعده هو مقطع شبيه بسيد الاستغفار، شبيه جدا بسيد الاستغفار، وبرضه ممكن أن يكون تأولا لما بعد ذلك، يعني للآية اللي هي بعد قل إن صلاتي ونسكي ومحامتي لله رب العالمين. التأول هو إن ربنا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة بوصية. أنتوا فاكرين إحنا قلنا في التدبر في تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالأقوال، صح؟ فالتأول ده هو التفاعل بالأقوال. يعني مثلا لما أنت تسمع حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فتقول مثلا أنت تقول إيه؟ ممكن تقول عليه تأول، بس هو التأول إنك تاخد من ألفاظ الآية وتعمل دعاء. زي اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. تمام؟ ده إيه؟ ده تأول. زي ستنا عائشة لما قالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. ماشي؟ المهم لما قالوا فمن الله علينا إيه؟ وقنا عذاب السموم إنه هو البر إيه؟ الرحيم. لما اللي هي اللي ورد في النص ده نفسه كلام ستنا عائشة على سورة النصر. قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان من بعد ما أنزل الله سورة النصر كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك لا اللهم اغفر، ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، خلاص. فالشاهد ان ده اسمه تأول، ان هو بياخد من الفاظ الايه يحوله لدعاء، يحوله لدعاء، يستعمل الدعاء ده بقى في مواطن، ماشي. فهنا ده تأول، هو ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنبي قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أكون مسلما. ده تأول، ماشي. وقد يكون إن هو استجاب الأمر، قال له قل إن صلاتي ونسكي، فقال إن صلاتي إيه ونسكي. المهم فمثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ممكن تعتبر التأول هو الدعاء اللي ورد عن سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. لكن التأول هو انك تقول ايه اللهم اجعلني ممن ايه يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وممن يقوم لك قانتا، ممكن تقول كده. لكن طبعا احنا بنفضل دايما او بنؤثر المأثور. طيب، فالمقطع الاول ده تأول للآيات اللي هي في خواتيم سورة الأنعام. المقطع الثاني اللي هو بيبدأ ب اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا المقطع يبدو يعني هو شبيه جدا بسيد الإيه؟ الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده قلنا تقريبا الموطن الثاني الوحيد اللي فيه الإنسان بيسجل الاعتراف بلفظ الاعتراف. أو قد يكون تأول للآية اللي بعدها، يعني هي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إيه؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. تمام؟ فالنبي ترجمها برضو بأنه قال إيه؟ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذلك. قلنا ده يعني إحنا بس عشان يعني باب تيسير تذكر الدعاء، إن الإنسان يبقى فاهمه كويس ومقسمه المقاطع فيسهل عليه إن هو يستذكره أو يستعمله. لأن قلنا إن هذه الأذكار والأدعية الهدف منها مش معرفتها، الهدف منها استعمالها، الإنسان يستعملها. إلا أنت ما استعملتهاش تقام عليك الحجة أمام الله سبحانه بحمده. المقطع الثالث واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن حد يقسمها تقسيمة تانية تالتة رابعة، كل واحد كما يشاء، بس يعني أنا يبدو لي إن هي عبارة عن ثلاث مقاطع. وإن التقسيم ده هو مش إيه؟ إن هو من باب التيسير بس على الناس. وكنا شرعنا في الحديث عن المقطع الأول منها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. ومن تيسير ربنا إنه ده يكون في هذا اليوم، يعني إن فيه اللي فيه التهليل، لأن فيه معنى التهليل. الحقيقة الآيات يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر، يعني أنا بقول أنا شخصيا سبحان الله لما كنت الواحد يستعمله، يعني من أكثر الأشياء اللي هي بتدخل الإنسان في حالة اتصال كده مع الله، لو صح التعبير، يعني في حالة اتصال مع الله. يعني الإنسان لو تفكر فيها فهي بسهولة بتخليك تدخل في هذه الحالة من اتصال مع الله واستشعار معنى التوحيد، استشعار معنى التوحيد. يعني دي برضو حاجة مهمة، استشعار لمعنى التوحيد. وفي رأيي إنها يعني أنا بالنسبة لي بخصوصا الجزء بتاع إن صلاتي ونسكي ده الحقيقة يعني كان علامة فاصلة في حياة الواحد، يعني علامة فاصلة في حياة الواحد. يعني إحنا بشكل عام الناس هتلاقينا كل واحد عايش، يعني السؤال الوجودي كبير قوي بتاع إحنا مين وعايشين ليه وبنعمل إيه. السؤال ده الحقيقة يعني على بديهيته وعلى إن هو المفروض إن هو سؤال يعني كل الناس عارفاه وعارفين إجابته، لكن لما تيجي الإنسان يحط نفسه في المحك بقى، أو يحط نفسه في الميزان، هيكتشف إن هو مش كده ولا حاجة. يعني قد يصدم بإن هو في الحقيقة مش كده، قد يصدم بإن أيوه هو ممكن تكون كلام وتكون شعارات ويكون يعني فكرة وجهة الإنسان في الحياة. انت وجهتك مين؟ من تريد؟ يعني ايه وجهتك في الحياة؟ هو يعني المفروض يعني الكلام العام اللي احنا كلنا بنقوله، احنا وجهتنا ربنا، وجهتنا الله والدار الآخرة، ولا نريد إلا الله. ده الكلام العام اللي احنا بنقوله كلنا تقريبا يعني. لكن بقى لما تيجي عند التحرير، لما يجي الانسان بقى يسأل نفسه فيها، انا وانا وجهتي مين؟ انا عايز ايه؟ يعني ما يعني من الذي ارغب اليه؟ يعني سبحان الله ربنا يقول ففروا الى الله، وربنا يقول فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب. هو الانسان كده لما يجي يبص كده، هو انا النهارده باكل ليه وبشرب ليه وبنام ليه وبقوم ليه وبتكلم ليه وبعمل ليه وبدرس ليه وبشتغل ليه وبربي ليه يعني فكره ليه ليه ليه ليه ليه يعني السؤال ده دايما ليه ليه ليه ليه ليه. يعني لو الانسان حط السؤال ده قدام يعني هيتصدم ان في اوقات هو مش لله ولا حاجه، وهيكتشف ان هو اصلا لو ان مثلا الوجهه الى الله مثلا هي كده ناحيه اليمين، هيكتشف ان هو مش طول الوقت متوجه ناحيه اليمين، هيكتشف ان هو ممكن اصلا ما يتوجهش ناحيه اليمين الا في الصلاه تقريبا، يعني ممكن في الصلاه بس. يعني المعنى بتاع ان الرب قبلة القلب ده، المعنى ده ممكن يكون حاضر في الصلاة بس، إنما في محاريب الحياة بره. أو الواحد سأل نفسه أصلا هو بيدرس ليه؟ طب هو بيشتغل ليه؟ طب ليه بيصرف على عياله أصلا؟ طب هو ليه بيعامل فلان؟ ليه مش عارف بيزور فلان؟ ليه بيتكلم مع فلان؟ الواحد ممكن يتصدم إن هو معظم ده مش لله. طب لمين؟ لأن هو لله، لو هو لله في حاجات ما تنفعش، يعني حاجات ما تنفعش، ما ينفعش نقول ان هو لله واحنا ما بنبليش كده بمرضاته. ما هو في حاجات ربنا ما ترضاش اصلا، حاجات تغضب ربنا ما تنفعش، بنعملها في شغلنا، بنعملها مع اهلنا، بنعملها في كثير من توجهاتنا مش لله ولا حاجه. فهي تبقى الانسان بيتصدم ان هو بيعملها عادي زي ما الناس تعملها، بيعملها عشان بيحبها، بيعملها عشان عادي عايز ينجح، عايز يعمل، عايز يودي، يكتشف ان هو الموضوع مش كده. لدرجة انا قعدت فترة طويلة افتكر كده، اولى وتانية وتالتة طب تقريبا، 3 سنين دول، ان انا كنت كل ما يعني ما اكلم في مثلا في مسجد، او اكلم مجموعة من الزملاء، او اكلم عن حاجة، اتكلم في المعنى ده، لاني وكأني كنت حاسس ان انا محتاج اقرره في قلبي اصلا ابتداء. هو الغالب انت بتتكلم في حاجة انت عايز تقررها في قلبك. يعني انا كانت من العاده ان انا قعدت الفتره دي ان انا كان ربنا يعني بيقدر ان بتيجي فرصه ان انت بتكلم الناس، يعني او يعني بيبقى ليك مثلا بعض المجهود الدعوي، فكنت لما في حاجه تشغلني قوي او احب ان انا اتخلق بيها او احب ان انا احييها في نفسي، كنت اتكلم فيها كتير، اتكلم فيها كتير كتير كتير، اقعد مثلا 3 4 شهور بتكلم فيها لغايه ما احس انها خلاص استقرت في قلبي كده، وانا ايه ممكن انقل على حاجه تانية. فانا فاكر الموضوع ده خد وقت طويل، موضوع ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، موضوع الصدق في دي، هل فعلا انا صلاتي نسكي محياي، يمكن صلاتي يعني نصلي لله خلاص، النسك شويه سواء مراد بيها الذبح او مراد بيها يعني العبادات كلها، وفي الغالب المراد بيها العبادات، بس كان اشكال بقى في محياي ومماتي. انا هموت ازاي؟ انا هموت على انهي حاله؟ ساعتها كنت دايما اقول فكره ايه، وانا ممكن احدد انا هموت ازاي؟ ممكن احدد انا هموت ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني انا حتى ممكن قبل كده قلتها في مره، قلت اصنع خاتمتك، والا لو انت ملك يعني مالكش دور في صنع خاتمتك يبقى الحياه مسرحيه عبثيه. يعني دلوقتي انا كطالب مثلا في الثانويه العامه، اعرف اصنع خاتمتي ولا لا؟ اعرف اصنع ولا ما اعرفش؟ يعني اعرف اصنع، انا هجيب مجموع ولا ما اجيبش مجموع؟ افشل ولا هنجح؟ لو ما اعرفش اصنع خاتمتي يبقى دي مسرحيه عبثيه، ملوش لازمه اصلا. فاحيانا الناس بتقعد ايه فكره، وده برضو خلل في القضاء والقدر، فهم القضاء والقدر خلل كبير، ان الناس هنا وكانها عشان عايزه تهرب من انها تشتغل للخاتمه، فيقعد يقول لك ايه والله ده بايد ربنا يا عم، ويقعد يجيب لك احاديث كده ويقول لك مش عارف يسبق على الكتاب، مش عارف ايه، الانسان ما يعرفش خاتمته فين، مش عارف خاتمته فين. لا، انسان يعرف خاتمته فين، ولازم يعرف خاتمته فين، ولازم يشتغل عشان يصنع خاتمته، وربنا اصلا فتح لك الباب انك تصنع خاتمتك. انما احيانا تستعمل نصوص، انواع من النصوص، علشان خاطر تسهل علينا عمليه الهروب من صنع الخاتمه. والله بايد ربنا ومحدش عارف، وممكن ايوه ما تعرفش الامور تمشي ازاي. هي نصوص احنا بنحاول احنا نستمسك بيها عشان نهرب بيها من ان احنا نصنع خاتمه. لان في احنا في الشريعه في القضاء والقدر في مشيئتين، في مشيئه الرب ومشيئه الايه العبد. ربنا ادانا مشيئه خلاص، وما تشاءون الا ان يشاء الله. يعني انت بتشاء وربنا بيشاء. انت هنا بتيجي عامل ايه؟ انسان ده عجيب، تلاقيه في الدنيا لاغي مشيئه ربنا، تيجي تقول له يا عم سيد ربك انت لازم تستعين بربنا وتوكل على الله، ولو ربك ما اردش ما هيتمش، يقول لك لا ازاي، ونشتغل ونعمل ونود وكذا. فتلاقيه في الدنيا لاغي مشيئه ربنا. طيب يجي بقى في الموت وفي الاخره لاغي مشيئه نفسه. ما لينا مشيئه؟ لا والله الا ربك هيريد ان هو هيموت خاتمه حسنه. الله يا جدع سبحان الله، مشيت معاه ده، مات يا جدع في مكه يا جدع، ده اتدفن يا جدع في البقيع. والله العظيم سبحان الله، ما يدفن في البقيع. طب ما عادي، ما مدفونين في مكه ابو جهل وابو لهب عادي، ايه المشكله؟ في ناس رايح حج حرام اصلا، يعني رايح حج حرام، يعني ما في ناس هم اللي بيدوهم الحج هدايا، دول من الجماعه اللي بيدوهم الحج هدايا، دول ماشي رايحين حج حرام كتير منهم كده، يعني ماشي ورايح حج حرام اصلا، فرايح حج حرام ومات هناك بقى، وممكن يكون مات من التزاحم ولا حاجه، يقول لك شهيد مش عارف ومات في مكه، ويعين على خاتمته ويا مش عين على خاتمته، مش كده. فاحنا تلاقينا في القضاء والقدر الناس في الدنيا وما يخص امور الدنيا لاغين مشيئه ربنا، فاهم انت؟ لا، وتشتغل وتلاقي وتعمل، وانت دور بيست ومش عارف وستارت يور اون بزنس، لو عملت كذا تلاقي كذا، والخصوصا الحاجات اللي بيعملوها بتوع التنميه البشريه وبتوع الطاقه وبتوع الهري ده، ومن السيك ربنا بيحاول لا اراديا يؤله الانسان، يؤله الانسان، يحس الانسان ده اللي هو انه كانه يمتلك ناصيه الامور بايه؟ بنفسه. فجر طاقاتك وطلع قدراتك وولع في اخواتك واعمل، فاهم؟ يحسسك ان انت ايه؟ ايقظ المارد الذي بداخلك، لو انت عملت هيحصل، لو انت وديت هيجيب. فكان ربنا مش ايه؟ مش حاضر. لا، وله رولز وله قواعد، والنجاح ليه سيستم، ولو عملت كذا تنجح، ما عملتش كذا مش تنجح، يعني فاهم؟ فبيعلي جانب الاسباب على حساب مسبب الاسباب سبحانه وبحمده، فكانه بيلغي المشيئه خالص. تمام. يجي بقى فيما يتعلق بالموت والاخره والكلام ده والدين بشكل عام، يقول لك ايه؟ الله بقى لو ربنا يريد يهدينا يهدينا. يعني ايه ده، دي بيد ربنا، هو احنا اللي بنهدي نفسنا؟ وما تعرفش ربك، ما والله لا ما تعرفش، هو دينا والله. المهم طالما الانسان قلبه كويس ودينا بنشتغل، وان شاء الله خاتمتنا ان شاء الله تكون كويس. فتيجي تلاقيه بقى يعني على ان كان المفروض دول قدريه ودول قدريه، بس انت تلاقيه في الايه؟ تلاقيه في الدنيا قدري وفي الاخره جبري، عامل زي الجبريه بالظبط. انسان ما عندوش حاجه ومش عارف ايه وامور الدين. فهذه النصوص لما اسيء فهمها تم استعمالها في غير مكانها، وكأن الانسان ما يملكش ان هو يصنع خاتمته. لا تملك انك تصنع خاتمته. حتى الحديث ذاتها اللي تستعمل فين؟ وان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، في روايه فيما يبدو للناس. خلاص؟ وهو هل ده الاصل؟ مش الاصل. لا، ده تنبيه على ان الانسان ما ينشغلش باصلاح الايه؟ الظاهر، وينشغل باصلاح اشياء كده من بره، وينسى الايه؟ ينسى السرائر. ما يسيبش افات باطنه اللي هي بنقول عليها المبطلات، الحاجات اللي بتبطل الاعمال، بتحبط الاعمال، ما يغفلش عنها ويهملها لدرجه انها ممكن يعمل ايه؟ يعمل اعمال كتير حلوه، ويكون عنده عمل كده بيحبط اعماله، بيبطل اعماله، بيبطل اعماله، ومش منتبه ليه. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قل له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ايه؟ لئن اشركت ها لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عادي اتقال للنبي كده صلى الله عليه وسلم، بيبقى ولا غيره. فممكن تلاقي ناس ربنا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ مشركون. فتلاقيه فيما يبدو للناس بيعمل الزمان الطويل بعمل اهل الايه؟ الجنه، هو مشرك، عنده امور شركيه ما نظفهاش. لا يحبطن عملك، يعني في عمل هيحبط. يعني هو عامل اعمال تمام زي الفل، بس عنده حاجه شركيه، عنده شرك هو ما تخلصش منه. هذا الشرك مثلا منه الرياء. النبي سمى الرياء شرك ايه؟ شرك خفي، سماه شرك خفي، يعني يخفى على الانسان ما ياخدش باله منه. ما هو المرائي ده لا يعمل لله، والرياء من مبطلات الاعمال ومحبطاتها. ان الانسان اصلا يسال نفسه، هو انا عملت ده كله عملته لله؟ ده فضلا بقى عن ان يكون عنده اعمال سليمه تمام زي الفل، بس يكون عنده افه ثانيه بتعمل ايه؟ عماله بتهد في هذه الاشياء. فده صنع خاتمته ولا ما صنعهاش؟ صنعها. في واحد صنع خاتمته ان هو كان بيعمل ايه؟ كان فاسد في الظاهر وفاسد في الباطن. اختار لنفسه خاتمه الفساد، خاتمه السوء، نسال الله العافيه. في واحد تاني كان صالح في الظاهر وبيعمل حاجات يعني اروع ما تكون في الظاهر، وعنده اشكالات في السرائر. صنع خاتمته؟ ايوه صنع خاتمته. ليه؟ ان الخواتيم فضاحه، انه بيتعامل مع ربنا ما بيتعاملش مع الناس. ممكن يضحك على الناس، يكذب على الناس، ينصب على الناس، الناس تمجده وراح وجا ومش عارف ايه، بس هو الخواتيم فضاحه. الانسان خاتمته هي اللي تمثله. فهو فيما يبدو الناس وفيما يظهر الناس، ده صنع خاتمته اللي ما صنعهاش، صنعها، ما اخلصش لله، ما طهرش قلبه من الدسائس الباطنه، ما اجتهدش في ان هو يقاوم هذه الاشياء، فصنع خاتمته. وفي واحد بقى اجتهد الحمد لله انه يصلح الظاهر ويصلح السرائر، واشتغل على نفسه كويس واخلص لله، صنع خاتمته اللي ما صنعها، صنعها زي كل الانبياء وكل الاولياء وكل الناس الصالحين والعلماء، الناس صنعوا خاتمتهم. الخاتمه دي بقى مش مهم شكلها عند الناس، يعني هي على برضه، والناس المسائل اللي بتلبس عليهم برضه ما يسمى بعلامات حسن الخاتمه دي. يعني القضيه دي صراحه لازم الناس يعني تشرح للناس في سياق صحيح. واحد مات مثلا مبطون، عنده داء البطن، بسبب ان هو كان بيشرب خمره كتير وهو صغير، فجاله تليف في الكبد، فالتليف ده عامل له مثلا ليفر سيروزس، السيروز ده عامل له اسايتس، جاله تليف في الكبد عامل له اللي هو الاستسقاء في البطن ده، المهم مات بتليف في الكبد. يقول لك يموت مبطون، والمبطون شهيد. شهيد مين؟ علامات حسن الخاتمه دي ما تبقاش حسن الخاتمه الا لما يبقى الانسان اصلا اعماله السابقه اعمال صالحه، واعماله السابقه الظاهره، وحتى لو كانت فاحنا واجبنا تجاهها ايه؟ ان احنا نقول ايه؟ نحسبه والله وحسيبه. يقول له لا يا عم ابشر والله العظيم يا اخي، ده ابوك مات يوم الجمعه مش عارف في ليله الجمعه، وميت مش عارف فين، وميت فين، ده يعرفك انت. نحسبه، وعايز تبشره بشره، ماشي مش مشكله. المهم، واحنا برضو ما بتحكمش على اللي احنا قلنا مرارا وتكرارا، ثلاث حاجات الانسان ما يتدخلش فيهم، لا السرائر ولا الضمائر ولا المصائر، لا يتدخل فيهم الا ببصائر. عندك بصيره من الوحي اتدخل، مش اتدخل قول يعني. ما عندكش بصيره من الوحي لا تتدخل في السرائر، مالكش دعوه بسريره الناس ولا ضمائر الناس، ما في ضمائرهم انت مالكش دعوه بيهم، ولا ليك دعوه بمصائرهم. هو الى اين؟ اللي الشريعه حكمت له بمصير بنحكم له بمصير، ما حكمتش نقول له احسبه والله وحسيبه. خدش احنا في مصائر الناس. مهم، الشاهد القضيه دي خطيره جدا، قضيه اللي هو مماتي، هل الانسان ممكن يكون مماته لله؟ ايوه، يصنع خاتمته، وده المراد ان مماته ايه؟ مماته لله، انه يصنع خاتمته، انه يعيش على طاعه الله فيموت على طاعه الله، يعيش على طاعه الله فيموت على طاعه الله، انه هو يكون مستعد ان كان هيموت يبقى في طاعه، فما يتأخرش عن المكارم بسبب المكاره، ما يتأخرش عن المكارم بسبب الايه؟ المكاره. الله خايف على نفسي ان انا مش عارف احصل لي ايه فاحصل لي ايه، لا يتأخر عن المكارم بسبب المكاره، لانه ان كانت المكاره دي هتخليه يفقد حياته حتى في سبيل الله فمرحبا به. فدي كانت تستوقفني جدا، ازاي انسان يبقى موته لله؟ طب ماشي، صلاتي نسكي ماشي، محياي ماشي، مماتي دي ازاي لله؟ حتى برضو الاحاديث اللي مثلا زي ان الله اذا احب عبدا استعمله، وفي روايه عسله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله او كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. طب ما ركزتوش كده ان الله اذا احب عبدا، يعني لازم قبلها هو يكون ايه؟ يكون ربنا احبه اصلا، يكون مستوجب للحب، يكون محبوب من الله. انما بقى دايما تلاقي الموضوع ازاي؟ الله بقى ان الله اذا احب عبدا، يا سلام بقى يا جدع، تضرب مع الواحد كده في اخر حياته ويعمل ايه؟ يبقى خاربها دول، زي ما بيحصل مع الجماعه اللي هم، وانا اتمنى انا بفرح بيهم بس اتمنى كلامي ما يعني ممكن يزعل بعضهم، الجماعه بتوع المعاش اللي هو طول عمره فاهم غافل، ومرة واحدة بقى بيعمل ايه؟ بيصلي في الجامع وبيأذن في الجامع، والله مبسوط بيه، ربنا يبارك فيهم، كويس كويس، ان غيرهم في حاجات تانية مش كويسة. بس اقصد المنطق ده، المنطق بتاع المعاش، اللي هو بقى انا خلصت انا الدنيا، اللي حالي اللي اتجوز اتجوز، واللي راح راح، واللي مش عارف ايه، وبقيت كده فاضي، ويروح بقى ايه يصلوا في الجامع. منهم بقى ناس كويسين صالحين، ومنهم بقى اللي بيقعد يخانق في الجامع ويشكل في الجامع ويضرب في العيال الصغيرة، ويقعد والله العظيم بجد ويضرب في العيال الصغيره، وتقول لي يا ريت ايه يا عم، ما انت ما كنتش بتصلي يعني، انت ما كنتش بتصلي يعني. هو الفراغ بتاع المعاش برضو خلاه ايه؟ مركز مع الجامعه اكتر. هو مسكين مش عارف يركز في البيت، ممكن مش عارف يركز في البيت، مش عارف يركز معاهم في البيت، او هو زهقان منه او زهقانين منه، فيروح يطفش الايه؟ الشباب الصغيرين من المسجد، اللي هو التزام المعاش ده، التزام المعاش، ويصلي بس يعني بيصلي. المهم ما ينفعش مع ربنا كده، انت اصلا ما انتش ضامن تروح للمعاش. او ان الله اذا يقول لك يا اخي سبحان الله وربنا كرمه وبدا الحمد لله ينتظم ويصلي في الجامع وبقى مش عارف ايه، لا هو في الغالب اللي بدا ينتظم ويصلي في الجامع وكلام من ده، وفي الغالب كان انسان كويس اللي هو الحمد لله رب العالمين وبقى من اهل المسجد ومش عارف ايه ومات في المسجد ولا مات وهو بيصلي، بالغالب ده كان انسان ايه كويس، والا هيبقى الموضوع بقى محاباه، هتبقى قرعه كل واحد ونصيبه. لا، كل حاجه مرصوده عند ربنا، ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كل اعمال الانسان منسوخه عند ربنا مكتوبه، يعني فاعمالك دي تستنسخ، يعني كان في نسخه منها عند ربنا. فالانسان ما فيش حاجه مش مرصوده عند الله، فهذه الاشياء التي هي مرصوده عند الله سبحانه وبحمده هي اللي بتحدد انسان مصيره واخرته. وهذا الذي يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب، قلنا ساعتها يسبق عليه الكتاب، يعني ايه؟ يعني يتنافس فيه علمان، اما علم الله واما علم الايه؟ الخلق. ربنا يعلم ان هو في خير وانه بيعمل خير معين وناس ما تعرفوش، وانه بيحاول محاولات معينه، بس ربما تظهر منه ايه؟ اشياء في الظاهر، يكون عنده في السرائر اشياء طيبه، فيسبق عليه الكتاب ما في علم الله فيعمل بعمل اهل الجنه. وبعدين برضو انا بستغرب من الفهم ده للحديث، النبي يقول فيعمل بعمل اهل الجنه، يعني هيعمل فتره بعمل اهل الجنه، مش واحد يلا تك تك تك تك تك تك تك تك وبقي ثلاث ساعات قلب صلى دخل الجنه، لا الموضوع مش كده. ايه؟ زراعه مقارنه بالباقي، الزراعه ده مش قليل، اقصد مش لازم اللي هي ايه ساعتين ثلاثة لحظة، لا فترة هيعمل عادي، الفترة دي هيؤثر فيها للطاعة. المهم يعني الخلاصة، معنى ان الانسان يكون مماته لله، مماته لله، فكرة ان الانسان يعني يصنع خاتمته، يعني يستعين بالله على صنع خاتمته، ان انا اقدر اصنع خاتمتي واصنعها. شوف انت عايز تموت بتقول ايه؟ اكتر حاجه انت بتقولها ايه؟ اكتر حاجه بتعملها ايه؟ اكتر حاجه مشغول بيها ايه؟ اكتر حاجه هتهلوس بيها لو انت مش في وعيك ايه؟ ابعد من ده في الاحلام بتاع الانسان، يعني صراحه يعني كتير جدا هي احلام الانسان بتترجم الواقع بتاعه، بتترجم الاحلام. كنت نايم حقيقي، وانت نايم بتفكر في ايه؟ يعني لما بتنام ايه اللي بتحلم بيه؟ فين دينك؟ فين اخرتك؟ فين اللي انت مشغول بيه؟ فين كذا؟ حتى اللي بيسموها احلام اليقظه دي. فالانسان واضح ان في حد لا الموضوع همه وشغله قايم نايم بيفكر فيه، واحد تاني مش عايش في كده، مش عايش في الطاعه، مش عايش مع ربنا، مش عايش مع اخرته، مش بيفكر في دينه، مش بيفكر في علاقته بالله، مش بيفكر في طب ما طبيعي ده هتبقى اخرته معروفه، هو حدد الخاتمه بتاعته. فالشاهد يعني اللي اقصده، انا اعتقد ان الايه دي محوريه جدا جدا، او المعنى ده محوري جدا في حياه الانسان. وسبحان الملك يعني محوري في ان الانسان بيذكر نفسه بيه او بيتفقده في نفسه 5 مرات في اليوم والليل، بيتفقده في نفسه، ولو بقى يصلي مثلا قيام ولا حاجه فممكن يتفقده تاني، فيتفقده في نفسه، يشوف في نفسه هو كده، إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. طبعا قلت يعني اللافت يعني للنظر في الأمر هي فكرة إن الإنسان بيقول كده لربنا، يعني بيستوقف الواحد بيقول كده لربنا، بيوقف قدام ربنا بيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأنت بتقول كده وربنا سامعك. هو ده اللافت للنظر، إنك بتقول كده وربنا سامعك. أيوه ده كويس، وفي ما بين يدي الصلاة إن أنت بتجدد بقى نيتك وبتظبط نفسك عشان يعني تصلي بقى عدل. لكن اللافت للنظر إن الواحد يقول كده، وهل هو كده فعلاً ولا لأ؟ الإنسان يتفكر بقى في الكلام اللي بيقوله ده. وفعلا انا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل انا فعلا كده؟ هل انا بقى هذا الشخص؟ ولا انا لا مش كده خالص؟ هي دي المساله بقى، يعني النقطه اللي ايه؟ الفاصله. دي النقطه اللي بقول تستوقف الواحد دايما، ان انا اقول كده لربنا، اقول كده بين يدي الله. انت لما تقول كده قدام الناس مش مشكله، ممكن ما بتركزش قوي، تقعد تقول مش عارف نحن لله ونعم لله وما يهمنا الا الله والاخلاص لله، ماشي شغال. انما انت بتقول كده منك لربنا، ده دعاء. ما انت حتى دعاء الاستفتاح ما بيقولوش الناس، ما بتسالوش الناس، كل واحد يعني مثلا لما بقى دعاء الاستفتاح انت خلاص ما تقولش، لا يعني ده كل شخص بيقوله. فالمفروض انت في مساحه ما بيعطيها لك الامام، المساحه دي انت بتقول فيها دعاء الاستفتاح، وانت بتصلي لوحدك بتقولها. فهو ده حياة دعاء فردي، انسان بيقوله فرديا، محدش بايه يعني، ما حد ما بيقولوش، ما بيعلنوش بين ايدي الناس. فان انت تقف كده بين ايدين ربنا وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. زي ما قلت ممكن ايه، تمشي في الصلاه، تمشي في النسك، بس محياي بقى، هل انا بقى حياتي اصلا لله؟ وقلنا زي ما ربنا بيطالبنا بالموت في سبيل الله، في مطالبه اهم بالحياه في سبيل الله. في ناس ربما يحسنون الموت في سبيل الله ولا يحسنون الحياه في سبيل الله. التحدي الحقيقي ان يحيا المرء في سبيل الله. ازاي انا بستغرب من اللي بيتطلبوا ان هم يموتوا في سبيل الله ماشي وهم ما بيسعوش انهم يحيوا في سبيل الله. لا يمكن للمرء ابدا ان يموت في سبيل الله الا اذا كان يحيا في سبيل الله. الموت في سبيل الله ده شيء، ده ايه الموت في سبيل الله ده؟ كانه مساله وهبيه، منحه من الله. ولذلك انسان كتير يدخل مثلا ايه، كان في في في الزمان الاول حد يدخل يجاهد ويجاهد ويجاهد وما يموتش في المعركه، ما يموتش في المعركه، ويقبل الله الا ان مثلا سيدنا عمر يموت في سبيل الله شهيدا وهو في الصلاه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل كان يستغرب من الدعوه اللي كان بيدعيها، اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموتا في بلد ايه رسولك. طب دي هتيجي ازاي؟ الحمد لله الامور كانت استقرت استقرار كبير، اللي هو المدينه مش هتبقى ساحه معارك، فيقبل الله الا ان يستجيب له دعائه. فهو هنا لا يمكن للشخص ان يموت في سبيل الله الا اذا عاش في سبيل الله، لان موت في سبيل الله، الموت في سبيل الله هو ايه، هو هو نعمه في الاخير، منحه في الاخير. ومش كل واحد مات في في في, في مشهد يظهر عليه انه طاعه هو في سبيل الله. انا عادي حتى القصه الشهيره بتاعت الرجل الشمل التي غلها، ناس بقى فرحانين بيه، النبي يقول ان الشمله التي غلاها لا تحترق عليه نارا في قبر، مش في سبيل الله ولا حاجه. فالشاهد ان احنا طولبنا اولا ان نعيش في سبيل الله، ان نحيا في سبيل الله. بعد ما تحيا في سبيل الله تفكر بقى ازاي تموت في سبيل الله. لان انا يعني كنت بقول كتير مثلا من الشباب، وخصوصا يعني مع صغر السن والكلام من ده، تلاقي الواحد فيهم ماله متحمس قوي واخداه بقى الحميه، والناس اللي بتجاهد فين واللي بتعمل فين وامتى بقى ونجاهد بقى ونروح ونعمل ونودي. وربما مثلا هذه الحماسه غير المنضبطه يستثمرها بعض المتطرفين مثلا، فممكن بقى يتابع معاهم على النت ولا يواصل معاهم ابو مش عارف مين اللي بيعمل ايه وابو مين اللي بيعمل ايه والحاجات اللي هي كتيره دي. خلاص فجماعه اي واحد ابو كذا اللي بيعمل كذا، ده ابو كذا وراه بلد في الغالب يعني بيبقوا ايه، مجهولين يعني، ناس مجهولين. ايوه في ناس عندهم كنى والقاب معروفين، بس دول مجهولين، ابو كذا بتاع كذا ده. فهو بيروح بقى للحاج ده وبيفضل بقى يسخن فيه وبتاع، والولد يسخن وتاخده الحماسه ويلا روح. طب هو الولد اصلا مش عايش في سبيل الله، يعني هو مش عايش في سبيل الله، يعني مش عايش في سبيل الله، يعني هو مش عايش لله، مش عايش لله، وهو انما عايز حاجه بسرعه، وده كانه عايز يخلص من الحياه، فعايز بقى يموت في سبيل الله. طب عيش في سبيل الله الاول، وبعدين تموت في سبيل الله. انت لسه عشت في سبيل الله عشان تموت في سبيل الله؟ هو ربنا مراده من المؤمنين ان هم يروحوا يموتوا ويموتوا ويموتوا ويموتوا ويموتوا؟ مش مراد ربنا المؤمنين، بالعكس مراد ربنا المؤمنين ان هم يعيشوا اكبر فتره ممكنه عشان يعبدوا الله في الارض، يعبدوا الارض لله، يعبدوا الخلق لله. انها مش حتى الصحابه لما كانوا بيموتوا في سبيل الله كانوا بيموتوا في سبيل الله عشان ايه؟ علشان يحيا غيرهم في سبيل الله، يموتوا في سبيل الله عشان خاطر نصره الدين واقامه الدين مش موت في سبيل الله عشان خاطره عايز يموت. يلا تشك يلا بسرعه يلا جات لنا فرصه الحق. ليه؟ لان الحياه في سبيل الله محتاجه تصبر، محتاجه مشقه، محتاجه مجاهده. هو مش عايز الكلام ده، عايز الحاجه السريعه تخ تخ تخ تكويها بسرعه. وبيتصور الموضوع كانه ايه؟ رحله الى دريم بارك. يلا يا باشا نشد مش عارف الاجزاء ونعمل مش عارف ايه وامسك كذا وسمي نفسك ابو مين مش عارف بيعمل ايه خلاص. ويروح بقى هو متخيل الموضوع ايه؟ انه رايح دريم بارك ولا بيلعب بابجي مثلا ولا حاجه. والله بجد والله العيال متصوره كده مساكين. فبيروحوا بقى مساله مش هينه، انسان بيحمل روحه على كفه يعني مش ليست هينه. فهو بطبيعه الحال الانسان لازم يتعلم الاول المجاهده والجهاد في السراء عشان يعرف يجاهد في الضراء. لازم يتعلمها في الرخاء عشان يعرف في ايه يطبقها في الشدائد. بالعكس الشدائد بتفضح الانسان تكشفه. الشدائد بيبان فيها ايمان الانسان الحقيقي. يعني انسان بيحاول يتزود في الرخاء يتزود في الرخاء ويحاول عشان لما تيجي الشده يثبت في الايه؟ في الشده. انسان حتى بيوثق علاقته بالله في الرخاء في الرخاء عشان يجد بركه ذلك في الشد. يعرف الله في الرخاء يعرفك في الايه؟ في الشد. فالانسان بيشتغل في الرخاء على نفسه كتير عشان لما تيجي الشده يعمل ايه؟ يثبت ويبقى عنده من الرصيد اللي يبان في الشدائد، اللي يبان في مثل هذه المواقف. يبان في المواقف دي بقى علم الانسان، يبان في هذه المواقف فرع الانسان، يبان في هذه المواقف الاختبارات الحقيقيه. انما الرخاء فهو مش عارف يعيش في الايه؟ يعيش في الرخاء. يعني ما بيجهدش نفسه عشان يقوم يصلي الفجر. ما بيجهدش نفسه علشان خاطر يسيب الماتش ولا يسيب مش عارف اللي بيتفرج عليه ويقوم يصلي. ما بيجهدش نفسه عشان يحسن اخلاقه ويضبط لسانه ويضبط تصرفاته ويضبط نظره ويضبط. ما بيجهدش نفسه في الكلام ده. المساله مش هينه. فبل ابعد من كده. يعني اصلا قلنا مرارا وتكرارا اول امر بالجهاد وجه للمؤمنين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو جهاد الحجه والبيان بالقران قبل جهاد السيف والسنان. بل اصلا قلنا جهاد السيف والسنان هو في خدمه جهاد الحجه والبيان بالقران. فواحد ما بيجاهدش نفسه انه يفهم كتاب ربنا، يتدبره، يعمل به، ينزله على نفسه، يتزكى به. ما عندوش حتى ما عندوش جهاد تزكوي، لا في تزكية نفسه ولا في تزكية غيره. ده بس ازاي يكون عنده النوع التاني من الجهاد؟ حاجة طبيعية ما تحكش على نفسه. فالانسان ده محتاج يتربى الاول، يبنى الاول جيدا في ساحات الجهاد دي، في ساحات جهاد النفس، في ساحات الجهاد التزكوي، في ساحات ان هو الجهاد بالقرآن او المجاهدة بالقرآن في نفسه وفي غيره وفي من حوله. ساعتها يبقى سهل عليه اللي وراه. لما تيجي الشدائد دي تلقى رجلا مهم مش شاهد. فالانسان لما يقف بين ايدين ربنا ويقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صراحه توجع توجع توجع. يعني المفروض الواحد يقولها كده يخرج منها يعيد الايه؟ يعيد النظر في حياته كلها، يعيد النظر في حياته كلها. الواحد فعلا يشوف هل فعلا انا حياتي لله؟ يعني حقيقي الانسان يشوف هل هو فعلا دراسته، هل التعامل الفلاني، هل احلامه، هل طموحاته هي لله ولا ليست لله؟ هل هو عبد لله حقا؟ هل هو عايش على هذا المعنى؟ يعني معنى ان احنا عبيد لله، عبيد لله. احنا جايين هنا ما احناش احرار مطلقا، اللي هو براحتك كل براحتك واشرب براحتك واعمل براحتك. قلنا هذه العبودية عبودية اختيارية، ان العبودية لله سبحانه بحمده شرف. زي ما كنا بنقول انت ممكن يكون لما تروح تميل على ايد ابوك تبوسها، او حتى تميل على قدم تبوسها، ده شرف وكرامة وعزة. لو انت حتى يعني اعلى الناس منصبا في الدنيا، صح؟ الانسان يرى كده والناس ترى كده، هل يرونه مزلة او منقصة؟ طيب روح تميلت على ايد واحد بقى مثلا انت شغال عنده، كيف يرى؟ ما زال له منتص. بس هي دي الفكره، احنا عبوديتنا لله عزه، انه عادي طبيعي جدا ان احنا نعبده، طبيعي جدا ان احنا نخضع ليه، ندين ليه، ان احنا نعمل اللي هو يحبه، نترك ما لا يحبه. انما لغير الله ما زال له منقص، عادي النفس مفطوره على كده عادي. ولذلك اللي هو بقى بيأنف من الايه او يستنكف من العبوديه لله، ده مش طبيعي، ده مريض. لا يستنكف المسيح ان يكون ايه عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. سن الطبيعي ما يستنكفش او يستكبر عن ان هو ايه، ان هو يعبد الله. الفكره كلها ان هذا الانسان بقى عنده هذه العبوديه الاختياريه لله سبحانه وبحمده. فالانسان عايش لربنا، انا عايش لربنا، يعني ايه عايش لربنا؟ هو ده التحدي. يعني ايه بقى عايش لربنا؟ يعني ايه ان، طب ببساطه شديده جدا قولوا لي انتوا كده مثلا، لو انا واحد بقول انا حياتي لله، اول حاجه المفروض اعملها ايه؟ او يعني بلاش اول حاجه، ابرز مظاهر الكلام ده ايه؟ يبذل لله، ماشي، الاسلام، الخضوع، ماشي، الولاء والبراء، ابحث عما يرضي الله، ماشي. انا هو زي ما قال الدكتور كده ببساطه، ابسط ما في الامر ان انت تسال نفسك، ده ربنا يحبه ولا ما يحبوش، يرضيه ولا ما يرضوش؟ ده ابسط سؤال. انا ابسط سؤال مش لله، يبقى اكيد تسال نفسك ايه، هو ربنا يحبه ولا لا، ربنا يريده ولا لا. والله الذي لا اله الا هو، السؤال ده عجيب على بساطته، على بساطته بس عجيب وحاسم. كتير من الامور في حياتنا انت ممكن تيجي تبص لها كده، الامور والقرارات، تقول لنفسك طيب ها الامر ده لله ولا مش لله؟ ابسط ما فيها تيجي تقول طب هو ربنا يحبه؟ طب يرضي ربنا؟ اذ بك تفاجئ انه ايه؟ ان ربنا ما يحبوش. اذ بك تفاجئ ان ربنا ما يرضاش عنه. اذ بك تفاجئ بحاجه بسيطه جدا انا قلت سبحان الله قلتها يعني لبعض الافاضل قبل كده. ولما جربت يعني كنت بتكلم عن حاجة ما كده تخص التعليم، يعني اللي هو التعليم بتاع اللي هي المدارس الأجنبية اللي أنا بسميها المستعمرات، المستعمرة الأمريكية، المستعمرة البريطانية، المستعمرة الألمانية، مدارس الجامعات الأجنبية. فسألت سبحان الله، طرحت كده طرح بسيط جدا، قلت طب احنا محتارين نودي عنا المستعمرات دي ولا ما نودهمش؟ خلاص قلت ببساطة شديدة، خلينا نقول ايه، سألوا الله. اتوهم كده ان انا واقف بسال ربنا، يا رب اودي ابني المستعمره الامريكيه؟ هيطبع عادي عادي، هو مش ابني ممكن ما يبقاش شاذ بس يطبع مع الشذوذ، هيطبع مع الالحاد، انا شفت بعض المناهج والمحتويات، هيطبع مع الالحاد عادي، هي هواه، وخصوصا بقى واضحه دلوقتي، بقت باينه للناس دلوقتي، كنا بنصرخ من يعني من سنين يقول لك ماشي، دلوقتي بقت باينه امريكا، بقت بين امريكا هي ايه؟ ادرس ثقافه اولئك الغجر، يعني اولئك يعني الشذاذ، فكرهم يعني بايه؟ المستعمرات دي اللي بتمص بدمنا، بتدمر عقائد ولادنا، وبتدمر افكارهم، بتمص بدمهم. بس انا طرح كده قلت ايه؟ توهم انا اب اهو محتار يقول لك والله اللي هيبقى مستقبله كويس، هيقدر مش عارف ياخد منح مثلا بسهوله، يعرف ياخد مثلا منحه في امريكا ولا منحه في اوروبا ولا منحه في الدول الناطقه بالانجليزيه بسهوله، ده واحد خريج اي جي ولا خريج مش عارف ايه، ماشي والله ده هيقدر ياخد. اسال نفسك، اسال انت نفسك، يا رب تحب اودي الواد المكان ده؟ تلاقي الموضوع ماله خلص. فدي ازاي في مكان اصلا انا بيكفر بيا فيه، تلاقي الموضوع خلص. ولو ما خلصش عند البني ادم ده يبقى هنا في بيض ممشش مفيش دماغ. يقول لك ايوه عادي، ربنا يحب ويرضى انه ايه، ان الواد يروح ويدرس الكلام ده كله بهذا الاجرام عشان ايه في الاخر هيطلع ايه بقى؟ هيطلع عمر بن الخطاب، مش هو يطلع احمد زويل ولا ما اعرفش مين، ماشي ربنا يبارك لهم في تميزهم يعني عادي مفيش مشكله، طالما هيطلع عمر بن الخطاب. التوهم انك تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له يا رسول الله اودي الواد المدرسه دي؟ ولو سالك الرسول ليه؟ عشان مستقبله، مستقبله بتاع ايه؟ بتاع الدنيا. طب ودينه؟ اجيب له شيخ احفظه قران. والاذى اللي هيتعرض له في دينه مش مشكله، هيجرؤ ان هو يقول مفيش حاجه؟ ففي مسائل ببساطه. طب بسؤال بقى هنرجع تاني، لو افترضنا حوار كده، حوار افتراضي يجري بينه وبين رسول الله، فهو قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له عشان خاطر مستقبله الدنيوي. طيب الرسول هيقول له طب هو انت اصلا لما ربنا اداهولك طلب منك ايه؟ صيانه دينه ولا صيانه دنياه؟ الرعايه الايمانيه ولا العمرانيه؟ طب وانت لما هتموت وتقابل ربنا هتسأل عن ايه فيما يخصه؟ ايه اولوياتك في رعايته؟ خلص الكلام، ما علينا من اللي هينفعه، بالعكس هو ممكن يكون شايف ان الدنيا تنفعه اكتر، شايف الدنيا تنفعه اكتر وحر، بتخلص حاجات كتيره في حياتك، بتخلص لما تسأل نفسك ماذا لو سألت الله؟ يا رب اعمل ايه؟ ماذا لو سألت رسول الله؟ ماذا افعل يا رسول الله؟ اشر علي. والحقيقة بقى ان معظم الحاجات مش محتاجة بقى شيوخ وناس حافظين حديث من السنة، المواضيع مالها؟ معظمها واضحة، معظمها واضحة مش مشتبكة. فده الواحد لاحظه ان ده من اكبر التحديات في الدنيا اصلا، تحدي وجودي كبير. هل الانسان حياته لله فعلا؟ يعني بينام بيقوم بياكل بيشرب بيروح بيجي بيشتغل احلامه هل هي فعلا لله ولا لغير الله؟ انا في تصوري ان اكبر واكثر واخطر سورة الشرك دي الأكبر والأكثر والأخطر، لأنها سورة مهمة. الإنسان يظن أنه لله وهو إيه؟ لغير الله. النبي يقول ولا تقولوا هذا لله وللإيه؟ وللرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. هي اللقطة دي بقى، يا رسول الله الرجل يقاتل يريد الأجر والذكر، واحد بيقاتل عايز ايه؟ هو ده بقى الشرك بقى، عايز الاجر وعايز الذكر. الذكر يعني ذكر ربنا، ناس يشكروا ويبقى ليه، عايز ده. ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده نص اجر ونص ذكر، تلتين وتلت، مرة اجر ومرة ذكر، قال ايه؟ ماشي. الصحابة بعضهم استغرب فقالوا للرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك لم تفهم، انت ما وضحتش كلام، فاعمل ايه؟ ارجع في ايه؟ فاسأله. ثلاث مرات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول ايه؟ لا شيء له، وأكد عليه بإيه بقى؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. دي بقى أكتر وأخطر صورة، صورة الشرك، اللي هو ان انا اتوهم ان الامر ايه لله، وفي الحقيقه هو مش ايه، مش لله، هو لله ولنفسي، لله ولمكانتي، لله ولشكلي، لله ول هذه. لذلك الحقيقه دي كانت قيمتي بقى، ركزوا ماشي، ان صلاتي، يعني ممكن بعضنا يزعم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ماشي عدينا دي، اضحك على نفسك، اخدعها، شكرا، بس كمل بقى في اللي جاي، لا شريك له. يعني مش احنا قلنا لما ربنا يقول للنبي قل، يبقى قل قلبيا، قل قوليا، قل عمليا، تقوله في نفسك وفي غيرك، تصدع به، تجهر به، تفتخر به. فأنت هنا لا شريك له، لأن دي أكتر وأخطر الصور، ودي أكثر ما يبتلى به الصالحون والصالحات. إن احنا بما أننا عارفين إن لابد أن تكون الحياة لله، ولابد أن يكون كل شيء لله، فبنعمل إيه؟ فبنقع، وخصوصا بقى لو كان حد مننا تسعفه النصوص، ده بقى معلم كبير، شرعنة الأهواء، الأشياء اللي بنحبها نعمل إيه؟ نحط جنبها نوايا. هو أنت البتاعة بتاع الفلوس دي؟ أهو يا أخي إن شاء الله نعمل مال الصالح للرجل الصالح، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس، ولاد العليا خير ويحب نادي السفلى وفي كل خير. ناسي ان هذه العليا مش، وبعدين عادي الصحابه فيهم نماذج، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، يعني عارف الكلام اللي المفروض يتقال لواحد مثلا اللهم بارك مليونير او ملياردير بيفكر يسيب كل الكلام ده ويعمل ايه؟ ويقعد في الجامع. مش بيتقال لواحد بيكح تراب وبيعشق الدنيا وعايز يشرع عن عشق الدنيا. يقوم جايب جملة نصوص جميلة ويعمل ايه؟ يجي حاططها عشان يعمل ايه؟ يخدع نفسه. وربنا اعلم بما في قلبه. ربنا اعلم بما في قلبه. الجاه، المنصب. هو انت تفتكرني عايز ابقى مثلا الرئيس مجلس الاداره، ولا عايز ابقى مش عارف المسؤول الفلاني، ولا عايز اسال الكلام ده عشان الحاجات دي؟ يا عم والله ده وجع دماغ، وجع دماغ. بس هو والله الواحد برضو ايه، بالحمد لله بقى ليه نيه طيبه، يقدر يصلح في من حوله، ويقدر مش عارف ايه، وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالايه، بالقران، والله العظيم يا ربك عالم. يا اخي احنا الكلام اللي بيتقال لواحد هو اوريدي في منصب كبير، وانت بتقول له ايه؟ وعايز تسيبه انت تقول له لا لا خليك، لعل ربنا ينفع بك المسلمين في حاجه، لعل ربنا يصلح بك الناس ايه؟ حاجه. مش واحد جعان سلطه، فاهم؟ ناقص ممكن يبيع عياله عشان خاطر يوصل له. ولا جعان منصب. ولا واحد جعان تصدر. وجاه. فاهم المشهد؟ فرق كبير. اكثر ما يقع فيه الصالحون والصالحات فكرة ايه؟ شرعنة الاهواء. هو الذي ده هواه بيحبه، فلازم يحط عليه نصوص عشان يسكن ضميره. يسكن ضميره خلاص، هو الامر ما زالش يسكن ضميره. وهناك يكتشف انه كان بيضحك على نفسه. هو في اكتر، سيبك خالص من الجدع بتاع المنصب ولا الفلوس ده. هو في اكتر من صورة واحد يجي يقف بين ايدين ربنا. يقول له تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فكنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. زي الفل هو. فيقال له كذبت. يقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي أكثر من كده، ده بقى كمان مش في دنيا محضة، ده في دين صريح كمان اهو. ده الرجل القارئ العالم. لسه معانا اثنين تاني، معانا المجاهد. مجاهد في سبيل الله، جاهدت في سبيل الله وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وإنما قاتلت ليقال إيه؟ جريء، وقد قيل شجاع وجريء وواد كده، اذهبوا به إلى النار. أنفقت المال وطلعت وعملت ووديت وكريم ورايح وجاي، يعني ده أنفقه في إيه؟ في سبيل الله. ما اللي زينا بقى اللي بتنفق على اولادك وتنفق على مش عارف ايه، وطالع الرحله الفلانيه وبتعمل الحاجه الفلانيه وبتشتري الشيء الفلاني وبتاكل اكل فهمت البسبس الفلاني، ما تتخيلوش ان التحدي سهل، تحدي خطير، تحدي خطير. الانسان يخلص نيته لله، ما هوش بقولش ان هو خطير عشان نقول ان هو مستحيل، لا بقول عشان ما نضحكش على نفسنا ونتصوره سهل. لله اهدى، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زي ما قال سيدنا عمر، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حكش على نفسك. فده أنفق وأنفق وأنفق وأنفق، وإنما أنفقت ليقال جواد كريم يعني، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، انت مالكش نصيب. ولذلك هذا الحديث قلنا ان سيدنا ابو هريرة ده الحديث الوحيد على انه راوية الاسلام، لكل مكان يجي يرويه يغش عليه، يغمى عليه من يغش عليه من هول المشه، مش قادر فيستفيق، فيغش عليه يستفيق، يغش عليه يستفيق، غش عليه. حديث ناتل الشامع واسمه ناتل اهل الشام في بعض الروايات. وكان هذا الحديث لما لما لما ذكروا لسيدنا معاويه بن ابي سفيان، وسيدنا معاويه شوف هو من هو خال المؤمنين، لما ذكروا له بكى بكاء شديدا وقال قد فعل بهؤلاء ما ترى، يعني دول فعل بهم كده، صدق الله، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وخدوا بالكم من اللقطه دي عشان ده اللي بيغرنا، ده اللي بيغرنا، ايه اللي بيغرنا؟ ان الدنيا ماشي وزي حلاوه، بتعلم العلم وبتاع تلاقي نفسك ايه، ايوه، والطلاب وبيعلموك وتقول لهم والله في سبيل الله وبارك الله في شيخنا ورحم الله استاذنا واكرم الله عالمنا، وبقى مثلا عمال يكرم بقى اللي حواليه وتقول لهم الحمد لله زي لله، ربنا يبارك فيك، ربنا يكثر من امثالك، ربنا وقارئ اللهم بارك وجزاك الله خيرا احسن الله اليك يا سلام وازاي زيك، يعني الانسان يغره انه ايه، انه عجلت له طيباته في حياته الدنيا، نوفي اليهم اعمالهم فيها. عادي، انت تميزت، انت تميزت، عادي، اجتهدت، تعبت، بذلت مجهود، اختلفت عنهم، وطبيعي هيشوفوك بعين الايه؟ بعين التبجيل. واحد هو ما بيكدبش، بيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، بذل مجهود انه يتعلم، بذل وقت ومجهود انه يعلم، وكل ده لن يستقيم له إلا بجهد جهيد. وقرأت فيك القرآن وأقرأته، عشان يقرأ القرآن، وهنا أقول هذا الرجل في رواية الترمذي جامع للقرآن، يعني بقى مش مثلا يخش يصلي ولا مش عارف يقرأ مثلا ربع يغلط غلطتين ثلاثة، ما عندوش الهوى ده، يجبع القرآن كله في صدري في أي وقت في أي لحظة، هيات القرآن جامع، فقرأه وأقرأه، بذل مجهود عشان يجمعه في صدره ويتقنه بهذه السورة، وبذل الليل ونهار مشغول به، يقول أناء الليل وأطراف الايه النهار مشغول به طول الوقت، فليه ما يتميز؟ ليه ما يجدش بركه الكلام ده واثره في الدنيا؟ يجد بركه فيغتر بقى، فيحس انه ماشي في خط ايه سليم، ويحس انه ماشي صح، ويوهم نفسه بقى ان هو بيقول له الكلام ده. في حين كنت بقول سبحان الله، هذا الرجل ايه سر الاشكال؟ ما هو غره بقى ايه، غره ثناء الناس عليه وعلى علمه، ها ابي يجهز بقى الخطبه ويطلع يقولها ويهز المنبر ويجهز المقطع مثلا وينزله على اليوتيوب يجيب مش عارف 3 مليون مشاهده في اسبوع ولا حاجه، فغره الكلام ده. فما انشغلش بالعمل بعلمه، ولا انشغل بفهم وتدبر واتباع اللي هو حفظه، لان ده الناس ما بتشوفوش، الناس ما بتعرفوش، وما بتعلقش عليه او سمع وما بتثنيش عليه. فالخلل اللي في النية اتسبب في خلل في المنهجية، انه عادي ما بقاش شغله مراد ربنا، بقى شغله مراد الناس. انما ده بقى لو كان مشغول، لا كل آية لا انا اهم حاجة افهمها تدبرها اعمل بيها، وانه الناس تقول لي تقوله، انا اجتهد انا في ان انا اعمل بعلمي ده واشتغل على نفسي فيه، تلاقيه هو نفسه لا مشغول بانه يعلم ويعلم ويعلم ويعلم، ونشيط جدا في انه يعلم، مش نشيط في انه يتعلم، مش نشيط انه يقعد يمسك ورقه وقلم ويحاول ايه شوف اللي انا اتعلمته ده اشتغل على نفسي ازاي. كنت انا بستغرب انا من بعض الاخوه والاخوات، وخصوصا اللي بيتصدوا للتعليم، ان هو يا ابن الناس فين وردك؟ فين وردك؟ فين ختمه الدرايه بتاعتك حتى؟ فين انت الختمه بتاعتك ان كل اسبوع على الاقل ايه تمسكها تفهمها تدبرها وانت عارف الخطوات وحافظ الخطوات وبتعلم غيرك الخطوات؟ فين ايه حتى كل اسبوع؟ فين وردك؟ ما هو المصير واضح، انت رايح للمصير ده وش، وبيغر الواحد فينا ان الدنيا ماشيه في الدنيا ايه حلاوه، بينفق جواد والدنيا ماشيه، خلاص الراجل بجريء وبيعمل وبيودوش والدنيا بتمشي. ولذلك الـ الـ الـ الـ الـ قلت اللقطه دي بقى، شوف ازاي الصحابه كانوا رائعين في هذه المساله، مساله ربط السنه بالقران على طول، ان هو عنده القران هو الايه، هو دايما اللي في البقره في الميزان، فبيشوف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ده فين في القران، عشان هو ده اللي هي ايه ليحضر ليجد المعنى في قلبه على طول، يراه اين هو في كلام الله. قلت صدق الله من كان يريد الحياه الدنيا وزينته، حيز الدنيا لله، لا ما كانش لله، نوفي اليهم اعمالهم فيها، مش ربنا قال ايه نوفي، هياخدها ايه كامله مكمله، اللي انت عايزه خدته، نوفي اليهم اعمالهم فيها، شوف ويأكد ربنا يقول ايه، نوفي اليهم اعمالهم فيها، فيها مش هيتأخر، وهم فيها فيها لا يبخسون، لن ينقص شيئا، تمام زي الفل الحلاوه دي. لكن اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، حبط ما صنعوا فيه. مفيش انت عايزه للدنيا خده للدنيا عادي، مفيش مشكله، ربنا يقول من كان يريد العاجله، من كان يريد العاجله، اللي عايز العاجله عجلنا ايه، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ايه جهنم يصلاها ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، ده بياخد ده بياخد، ده حر ده قدامك ده قدامك. فالشيء بس اللي يستوقفني ان بيغتر الصالحين والصالحات بان الدنيا ماشيه حلاوه، لا ربنا ما بيظلمش حد في الدنيا عادي، هو اراد الدنيا ياخدها. سيدنا عدي ابن حاتم الطائي، معروف حاتم الطائي كان علم يعني من ايه في الكرم والجود والكلام ده، واهلك ماله في الكرم، فيعني الكرم ده حاجه حلوه، ويعني بيعمل حاجات حلوه للناس وحاجات جميله للناس. الناس النهارده اللي هيفلقوا مرارته ويحرقوا دم، اللي يجي يقول لك ايه؟ يقول لك فلانه الفلانيه، اي نعم كانت ملحده، واي نعم كانت شاذه، بس كانت بتعمل خير كتير. فلان الفلاني، اي نعم هو كان ملحد رغم ان ما كانش فيه اللسان بس، وبعد شويه، واي نعم اكتشفوا ان هو كان بيروح في الجزيره اللي بيغتص بيها الاطفال ويشرب دمهم عشان مش عارف ماء الحياه، بس قدم خدمات رهيبه للعالم في الفيزياء رحمه الله عليه. اللي ما كانش ده يخش الجنه، مين اللي يخش الجنه؟ وكان الجنه دي بتاع ابوه وامه، مفيش رب ايه حاطط شروط وقواعد واسس ما يبقى. وفي الاخر بقى يتساوى مع الميه، مع المؤمن بقى اللي اجتنب المحرمات وقاس الويلات في الدنيا، حاجه تغيظ. والنصوص صريحه صريحه، جماعه الهبيده بتوع السوشيال ميديا دول، ايه العالم دي؟ سيدنا عدي نفس المشهد اهو، والله العظيم ما في حاجه مش موجوده في السنه، والله العظيم ما في حاجه مش موجوده في السنه، بس الناس اللي جهلها بالايه؟ بالجهلها بالسنه اهو، ما هو كاجابه صريحه من النبي صلى الله عليه وسلم، اهو بيسال على ابوه، على ابوه، وابوه ده راجل ايه؟ راجل محترم، مش شاذ ولا ملحد ولا بيغتصب اطفال، راجل محترم بس كافر، وراجل عامل بقى يعني درجه يعني كرمه بيتحكوا بيه. لو انت رحت كده الناحيه بتاعتهم وقلت اين بيت الكريم، كله يوديك على على حاتم على طول. في ناس يعني في يقول لك اكرم العرب حاتم الطائي. وسال سيدنا عدي النبي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتر حد ممكن يراعي مشاعر الناس، والنبي قالها له صريحه، قال له ان اباك اراد شيئا فبلغه. اراد شيئا في ايه؟ فبلغه. حط قدامه هدف، اشتغل على الهدف كويس جدا، بذل له مجهود جامد، وصل للصوره اللي هو عايزها. عاد محمد صلاح، فاهم؟ عاد واحد حط قدامه ايه؟ هدف، انا هروح العب في اوروبا، هلعب في ليفربول، هعمل مش عارف ايه، هودي ايه، بلغ هدف. مش عشان بيسجد بقى ربنا وفقه، مش هي دي القصه، مش بقى ده بقى يعني ده ايه؟ اراد شيئا فايه؟ فبلغ. وما ربك بظلام للعبيد، واحد اجتهد في حاجه فبلغها، لما بلغها بقى ليها ثمن، وصلت انت لمرتبه معينه بقى ليها ثمن، ما تقدرش تنكر على الشذوذ، ما تقدرش حتى يكون اهلك بيتقتلوا وايه؟ وتتكلم بقى ليها تم، مقدرش تتكلم تعذف في الـ في الـ في الـ في اليزابيثا خلاص، في الوليه اللي قتلت مسلمين لما شبعت في كل البلاد اللي احتلوها، بس ما تقدرش تعذف ايه في المظلومين والمكلومين اللي بيتقتلوا في غزه ولا فرنسا، مقدرش ليه تم. هيجي يقول لك اعمال الخير اللي بيعملها محمد صلاح، السجده بتاعته يا اخي في ملعب ليفربول قلبت الدنيا. اراد شيئا في ايه؟ فبلغه. ببساطه واحد يراد ان يذكر بالكرم هيذكر بالكرم، واحد يراد ان يذكر بالشجاعه. واكتر حاجه بتشوفوها الكلام ده في العمل الخيري والجمعيات الخيريه، واحد يراد ان يذكر بالحاجه دي يذكر بيها. بلاش يا عم، دي انجلينا جولي تبقى اجرها اللي واخداه من الفيلم الاباحي اللي عاملاه او اللي فيه مشاهد اباحيه، تروح تعمل ايه؟ تطعم بيه اطفال اليمن، ما تركبش بيزنس كلاس، تركب في ايكونومي عشان توفر الفلوس عشان تتصدق بمنطقنا احنا، هي تتبرع. اعرادت هي واحده بتحب الحاجات الهيومانيتيز، الحاجات الانسانيه والاعمال الانسانيه، وعايزه تذكر في العالم بالايه؟ بالهيومانيتيز، وذكرت بالهيومانيتيز، بالاعمال الانسانيه. هل بقى خلاص احنا نقول عليها؟ انا بستغرب، وكان المسلمين دول لا قروا قران ولا سمعوا احاديث ويقعدوا يهبدوا خلاص الناس على الله. قال له ان اباك اراد شيئا فيه فبلغ. هي دي، اراد حاجه من الدنيا اشتغل لها وصل لها. هل ده بقى يغره او يغرك؟ ما هو ده نفس اللي حصل مع المشرك اللي قال ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ولما قال لأوتين مالا وولدا. الله، هو لو ما بيحبنيش اديني ليه؟ انت هنا فقير وبكح تراب، ويوم القيامه برضه فقير وهكح تراب، وكأن هو بقى شعب الله المختار. اداني ليه؟ وكأنه ما سمعش خالص خالص. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم منفقون. هم دول الناس اللي بنسارع لهم في الخيرات. كأنه ما سمعش خالص خالص خالص خالص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فأعمل ذلك منه إيه؟ سدراج. ثم تلا قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به أغلقنا، لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني هو عمال ينحر في باب يتفتح عليه إيه؟ كل الأبواب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما تغترش أنت بأن هو أراد شيئا في الدنيا فبلغه، فبيغتر الصالحين في نفسهم بكده الدنيا ماشية حلو، وبيغتروا في غيرهم بكده ان الدنيا برضه ماشيه حلو. طب انا ما انا صح، انا حطيت قدامي هدف ان انا اخش طب ليه؟ لله. وبرضه الطب ده يعني حاجات حلوه وتعين المرضى الغلابه وتخفف الام الناس، وبعد كده يبقى هو واحد من الام الناس. الله. وتعمل مش عارف ايه، وبرضه ان شاء الله ربنا يرزقك مال انت تستعين بيه على الطاعه. اقول لله لله ولا مش لله؟ لله طبعا يا باشا، لله في دماغك انت. يجتهد ويذاكر وبتاع وفعلا يجيب سكور كويس ويدخل طب، ويجتهد في طب ومش عارف ايه ويجيب سكور كويس ويروح يتخصص اللي عايزه، وعايز كمان يروح منحه مش عارف فين يروح منحه فين، فيتوهم ان هو كان صح وانه كان لله وما كانش لله ولا حاجه. لا، ما كانش لله، انت اللي لبست عليه القصه دي. ولذلك انا اذكر عشان بس الناس اللي ايه بتتصور انها مساله سهله. انا فاكر في يعني في في زميل ربنا يمسيه بالخير، هو جه كلمني في ثانيه ثانوي واقنعني ان انا ادخل الطب، اروح المجموعه الطبيه. كنت مصر اروح هندسه، هو اقنعني ان انا اخش الطريق. من لطف الملك ان هو اقنعني بالدين، ان هو ما اقنعنيش بايه يعني بال هتنجح هنا هتنجح هنا. قال لي الحمد لله بفضل الله انت شاطر، هتنجح هنا او هنا، مش هقول لك هتنجح هنا ولا هنا اكتر، مش هقول لك سهل وصعب، الحمد لله انا عارف ان انت عندك هنا سهل وهنا سهل، بس لو هنحسبها كده بمنطق بسيط، انت لو بتتكلم على فكره ايه، على فكرة انت عايز فعلا تخدم الدين او مثلا عندك هم للدعوة والكلام من ده، فاحسب ان الميدان ده احسن. قال لي برضو الدعوة عادي ممكن تخدمها في اي ايه ميدان، بس الميدان ده ممكن يكون افضل بالنسبة لي. هم اقنعني من هذا الفلك يعني. ويسر الله، يعني شوف عشان بس اقول لك ايه ان الموضوع بدأ ازاي. ويسر الله، خلاص خدت المسار ده الحمد لله، دخلت مستريح سهل بفضل الله، ما كانش فيه صعوب، دخلت المسار ده، ماشي في المسار ده، وانت من الاول دخل المفروض ايه لله، ماشي في المسار ده عادي جدا اول سنه وتاني سنه تمام تمام تمام، لغايه سنه رابعه. والسنه رابعه حصل موقف ما كده في لجنه من اللجان، من لجان الاورا للشفوي، روحت حتى راجع مع نفسي كده، قلت طب هو لو لله فعلا انت ايه اللي انت عامله ده؟ سنة رابعة. والله العظيم سنة رابعة. بس في حاجة مش ايه؟ لا، في حاجة مش مظبوطة. يبدو ان انت عجبك المكانه دي، عجبك ليه؟ يبدو لا، لان بقى بعد ما دخلت الكليه اتضاف حاجه تاني، وهي ايه؟ ان انا الحمد لله يمكن اصل الطب ايوه كان لله، بس اتضاف ليها بعد تاني. هو بعد ايه؟ بعد ان انت بتبقى ستاف، انت الحمد لله عادي بتبقى برضو في الاوائل وتمام، والدنيا ماشيه حلو بمجهود بفضل الله، ازعم ان هو ما كانش كبير مقارنه بالزملاء، والدنيا ماشيه كويس، وانت كده تبقى ايه؟ ستاف، يعني هتبقى استاذ جامعي. استاذ جامعي في الطب تقدر بقى تيجي مكانك من الدعوه اكتر، تخدم اكتر، تعمل اكتر. طب ماشي تمام، اذا انت راجل بتشتغل وتمام وزي الفل، وجيت في امتحان من الامتحانات ذاكرت وعملت اللي عليك ودخلت الاورال، لقيت اللجنه وحشه، قدرك اللجنه وحشه، الاستاذ مش عارف خبط في حاجه، المهم اللجنه وحشه، انت خارج، خارج متضايق وقرفان وزعلان ومنهار ليه؟ في حاجه غلط. فدي اللحظه اللي حسيت ان في حاجه غلط في اللي انت عايزه ده، انت عايز تبقى ستاف وتقول لله والكلام ده كله، حاجه غلط. طب معلش بقى ارجع تاني، هات كل من ورا وبص فيه صدق. سبحان الله، قدر الله ان في حاجه بتحصل برضو في سنه سته كده، وبعد سنه سته شيء كده يحصل، وبعد ردت فعلك عليه لا لسه في حاجه، فيقدر اللي حاجه تحصل بعدها مباشره، عشان مش في قلبك حاجه، مش فارق بقى لا دي ولا دي ولا دي، تعمل اللي عليك، تجتهد على قد ما تقدر، وبتسيب الامر ليه، هو اللي يخطئ اللي هو التفويض، فوض لربنا، فوض له. فاذا جاء هذا الاختيار هتمشي فيه كما اراد بنفس الحماسه، اذا هو ده الاختيار الصح، وان لم يكن هذا الاختيار، الاختيار اللي انت اردته، اذا ده الخير، امشي بنفس الحماسه. انما اللي بيحصل ايه؟ او ده مثلا معلم بسيط جدا من معالم الامر لله ولا مش لله. ان احنا دايما لما بنخش الحاجات عندنا اختياراتنا، صح؟ ولما بيجيش اختيارك بتعمل ايه؟ بتنهار وتكتئب وتخرب الدنيا وتحبط وتفشل، وكانك بتعاقب ربنا. طب هو بقى لو لله انت اللي عملت اللي عليك ايا كان، وتركت الامر ليه، ما انت عارف ان مش انت اللي اللي بتقدر او بتقضي، فضلا كمان عن ان اصلا اللي حصل ده بايدك انت برضه. الانسان لما يقعد يفتش هيلاقي انه ايه؟ ان ربنا ما ظلمكش ولا حاجه، انت اللي كنت متوهم ان انت ايه؟ ان انت عبقري زمانك، وان انت مذاكر صح وظبط الدنيا صح، والمفروض تخش تجيب الفول مارك في كل المواد، في حين لو قعدت كده مع حد متخصص شويه او خريت هيقعد يقول لك بص يا ابني انت اصلا بتذاكر غلط من كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، وانت اصلا شخصيتك ما تجيبش الا السكور ده، فانت من الاول اصلا حلمان حلم غلط، وقبل الحلم الغلط ده انت متربي غلط، متربي على ان النجاح في الحياه انك تجيب سكور كليه قمه، ما جبتوش يبقى انت انسان فاشل، روح ولع في نفسك، اصلا دي انت بتربيها غلط من الاول، والمنظومه اصلا خربانه، المنظومه اساسا خربانه اساسا، ان مفيش حاجه اسمها كده، كل واحد عادي، مش لازم كلنا نكون بنعرف نجيب درجات، مش لازم كلنا يبقى هو ده، يبقى في حاجه واحده كلنا بنخشها بتقيمنا كلنا، كلنا بنفس السيستم، مش من الناس، لو هنتكلم دنيا محض، دنيا محض، ناس علماء ومخترعين ورجال اعمال كبار ما تلاقيهمش ايه؟ نافعين في اصلا في المذاكره. فاشل يعني. بمنطقنا احنا بس ناجحين جدا جدا. هي المنظومه، المنظومه خربانه اصلا، المنظومه بشكل عام خربانه. والمنظومه اللي خربانه دي خربت تصورات البيوت، ان بقى الاب والام مقياسه ايه؟ ان انت تجيب درجات عاليه. خربت تصوراتك انت، ان انت بقت احلامك وطموحاتك غلط. فاصبحت انت نفسك حطوا لك حلم، الحلم ده لازم توصل، ما وصلتلوش بيحصل لك ايه؟ بتنهار كليا. ولذلك انا بقول والله الذي لا اله الا هو، لابد ان يعني الولاد اللي طالعين، الطلبه والطالبات، لازم يوعوا بهذا من بدري، من اعدادي، من اعدادي العيل يتوعى بالكلام ده، مش بقى اقول ثانوي ولا بتاع، يتوعى بالكلام ده، ان الحياه النجاح فيها مش ايه، مش النجاح في الدراسه. الدراسه جرب حظك، جرب حظك ماشي معاك اخر حلاوه، ماشي باش ماشي معاك، انت دماغك جايبه في الدرجات، بتخش بتلاقي نفسك بتجيب 90 95 والدنيا ماشيه زي الفل. ابذل مجهود اديها حقها تمام، جرب حظك فيها. والله مش سكتك يبقى انا سكتي في حته ايه، في حته تاني. ان شاء الله تروح تجيب مناديل وتقف بيها في مش اي حاجه، مفيش مش عيب، انما تم سستمت الراس على حاجه واحده. هذا الشخص مسكين بقى اللي تم سستمت راسه على كده، لما يجي يخش يذاكر في الثانويه بقى هيعمل ايه في حلمه؟ لا هو بيت ملتزم بقى، ابوه ملتزم ملتزم، وفي حين بقى ممكن ترجع بقى بالراحه كده خالص تسال بقى الاب والام دول، هو احنا انتوا عايزين الواد يبقى كده ليه؟ يقول لك لله، عشان يخدم الدين، يبقى انسان ناجح في الحياه وناجح في المجتمع ويبقى عنده مش عارف ايه، وفي الحقيقه مش لله ولا حاجه، ده حلم عندهم هم عايزين يحققوا فشلوا في تحقيقه. تخيل بقى ذاك الحلم الذي فشل الاب في تحقيقه هيفضل حاضر لعنه في الايه؟ في ذريته لغايه ما حد يحقق الحلم يوما ما. والله العظيم. واللطيف ان من اول الاب او الام لغايه الجيل ال 17 اللي حقق الحلم كله بيقول لك لله وفي سبيل الله. انما عادي، انا اهم حاجه عندي ابني يكون انسان محترم، انسان كويس، انسان مش عارف جاد، انسان كذا، خلاص ممكن ده يصنع باشياء ايه اخرى. انما مثلا بقولش يهمل دراسته، بالعكس يدخل دراسته وهو مش ايه، مش متوتر. ما تدخلش دراسته وهو لا، وما يسمحش لحد هو يحسسه ان انت ايه، والله اصل انت ما دخلت رحت الدراسه فما نفعتش فانت فاشل. ما فيش ولا حاجه، مسار انتوا صنعتوه، انتوا رسمتوه، انا ما اخترتوش، حطتني فيه، جربت حظي فيه، ما نفعتش فيه، انا بفكر دلوقتي ممكن انفع فيه تاني. بمنطقكم عادي ممكن اتعلم حاجه تانيه، ممكن انفع في حاجه تانيه. فانت انا بقولها لكم عشان ما تسمحش لحد انه يدمرك، وما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك، ده مش لله ولا حاجه. لو لله بقى لا والله انا ممكن اشوف تخصص اتعلمه، لو لله طب انا ممكن ايوه طب انا ممكن اتعلم برمجه، ممكن اتعلم AI، ممكن اتعلم مش عارف ايه، اتعلم حتى حرفه، وانا ممكن اقدر اخدم بيها، بس انا السكه دي مش اخدم بيها انا. يعني انتوا فاهمين القصه؟ فبنيجي في الاخر نعمل ايه؟ بنضحك على نفسنا ونقول احنا كاباء وامهات ان الامر ده لله، واذ به لا لله ولا حاجه. ويجي الولد والبنت مساكين يفضل يذاكر، انا بقول لك يعني انا حسيت بالحريه، بالحريه حسيت بيها بعد سنه ست، حسيت كده فعلا ان انا حر، حر ان انا كانك كنت مستعبد لايه؟ لحلم ما، وبتوهم نفسك ان الحلم ده انا متصور ان هو 100%، يعني ازعم بفضل الله سبحانه وبحمد ان كان كل الحاجات اللي تبدو لي في الظاهر بعملها. يعني عمري ابدا ما كنت اقدم مثلا الحمد لله على ديني شيئا، ولا اقدم مثلا على نصرة الدين في مسألة شيئا، يعني كل الحاجات اللي انت ممكن تمسك ورقة وتحطها كنت بعملها. بس في شيء ما في النفس يبدو ان انت ايه، يا دوب حسيت انا، الله اعلم بقى ربنا يحاسبك ازاي، الله اعلم تبقى محسوب لك من اول امتى ما تعرفش. ولذلك الى الان انا ازعم ان في بعض الزملاء او الافاضل بيزعم من الثانويه العامه ان هو لله، والى الان ليس لله، ولو ماسك ورقه وقلم مع نفسه هيعرف انه مش لله ولا حاجه. عادي ما تضحكش على نفسي بقى، انا اقول ايه؟ والله ده انا بحبه ودي حاجه للدنيا وعجباني، عشان ما اعيش حاله الخداع دي. ايه حاله الخداع؟ ان انا عارف انه مش لله فقررت نفسي، فاذا ما هشتغلش على حاجه تاني. يعني انا كان في بعض الافاضل كنت بتكلم معاه في حاجه، فهو فتح الله له في شيء ما، فالشيء اللي ربنا فتح له فيه ده هو بعد ما فتح له فيه التزم، فبقى بيلبس عليه ان الشيء اللي فتح له فيه ده فيه خير وفيه ايه وفيه حاجات تانية. المهم فكنت انا اتعرفت عليه من فتره، فما ما كانتش العلاقه وصلت للدرجه اللي انا اقدر ايه وكاشفه فيها تماما يعني. فسيبه تمام. جيت في لحظه قلت له بص، لو انا هقولها لك لله، انت كل اللي انت متوهم انه لله هو مش لله، ومعظمه احراج، معظمه حياء مش عارف من ايه عشان تحافظ على المنظومه الفلانيه ده، بل انت اصلا ربما تتورط في اشياء، والا فقول لي كده، قول لي كده ده لله ازاي؟ مش لله. زي مثلا بعض الناس اللي روح يتوسط لواحد مثلا كان سكران ماشي، ف ولا شارب مش عارف ضارب ترامادول ولا ضارب حشيش ولا ايه، فمش فراح خبط واحد مثلا بالموتوسيكل كسر له ذراعه، فروح يتوسط له عشان ما يتسجنش. يقول لك ما احنا عشان امه عيانه وابوه مريض وبيتوهم انه بيعمل خير. لا، ما بيعملش خير، بيعمل شر. وما تقوليش انا اصل المنظومه فاسده، ده اقل من الحكم الشرعي. يعني كل، عشان المسائل دي مهمه، كل ما حكم به في القانون مما هو دون الحد لا يتوسط فيه احد، وتوسطه فيه محرم. يعني الحد في السرقه يحصل له ايه؟ تقطع ايد. طب القانون بيعمل فيه ايه؟ بيسجنه بصوره او باخرى. ما تروحش تتوسط تقول ما يتسجنش عشان كده كده هو مش حكم الشريعه، لا، ده دون الحكم الايه؟ الشرعي. انما التوسط ده يكون في حاجه فيها ايه؟ هي فيها مخالفه لحكم الشريعه. تقول والله انا احتسب على الله ان انا مش عارف اتوسط له ولا اشوف له سكه، زي اللي بيعملوه المحامين. محامي بيطلع واحد شارب مخدرات ولا مش عارف عامل ايه ولا سارق ويطلعه لك براءه، وبعضهم بقى كمان بدأ ويقول لك اصل كده كده بيحكمونا بغير ما انزل الله. تصدقش ان ده اصلا يطلع، ان هذا المحكوم به ادنى تعذير لهذا المجرم. في حقوق ناس. انما بقى لو ان الشخص ده والله حكم الشريعه في كذا ان هو بريء، والقانون في حكمه ان هو ايه؟ ان هو هيورطه، والله يا عم انت جزاك الله خيرا انك تبرأ. مفهوم المساله؟ فهو الانسان ممكن يتورط في اشياء من هذا النوع ويهم نفسه انه بيعمل ايه؟ بيعمل خير. ده مش خير. واحد زميلك في الشغل، زميلك اللي في الشغل ده عمل غلطه، الغلطه دي تسببت في انها ايه؟ في ان مثلا ضياع اموال الناس بصوره او باخرى. تقول اصل عنده عياله وبتاع وعشان ما يفصلوش ومش ما يفصلوش. تمالك. ويتوهم انه بيعمل ايه؟ خير. المهم، فقلت كنت بكلم يعني هذا الشخص الفاضل، فقلت له انت اولا ما تضحكش على نفسك وتقول ان ده خير او انه ده لله. معظمه اصلا ايه؟ احراج ومش عارف ايه وحاجات طلبات ما تقدرش تردها، عشان انت كنت اصلا كده كده مخدوم خدمه فلازم ترد الخدمه. دي مساله. ونقطه ثانيه، لازم تجعل لنفسك بابا خالصا بينك وبين الله، باب صرف كده خالص بينك وبين ربنا، ما فيهش ادنى شائبه. خير محض، خير محض. يعني عجبني ان في واحد من الاطباء كان فتح له باب كده في ايه، في في في في عمل خيري طب يعني. فكان سبحان الله لما فتح له فكان يجوا ناس يراودوه، طب نعمل ايه، طب نفتح لك مش عارف ايه، طب نعمل كذا، طب بصوا انا ده دي الحاجه بتاعت ربنا اللي ما يجيش عندها. الحاجات الثانيه بقى ايوه، انا مهري في الدنيا مثلا 5 6 ايام مهري، واليوم ده بتاع ايه؟ بتاع ربنا، بتاع الحاجه اللي الواحد يمكن يكون لي فيها اجر مش هاجي عندها خالص، بنفس صورتها بنفس شكلها بنفس وضعها مش هاجي عندها. انا عجبني فكره ان هو ان الحاجه بتاعت ربنا مش عايز يعمل ايه اللي هو قلتها مرارا وتكرارا، ما تجيبش اخلاق الشارع تخش بيها الجامع. انت تاخد اخلاق الجامع تصلح بيها الشارع، انما ما تجيش هنا بنفس طموحات اهل الدنيا، بنفس برضو الشوائب اللي عند اهل الدنيا، بس نفس الرغبه مش عارف في التصدر والرغبه في ما ينفعش خلاص. انت اذا اذا اذا اذا كان الامر لله يبقى لله صرف، ما تحطش فيه ما تخشش الجامع باخلاق اهل الايه؟ اهل الشارع. دي انت ترميها وانت بتخلع جزمتك، تخلعها معاها باخلاقهم بطموحاتهم بغيرتهم بحقدهم بحسدهم بتنافسهم على الدنيا. لازم ده يتخلع بره مع الجزمه بتاعتك. ان دخلت الجامع خلاص ما ينفعش المناطق دي، الحاجات اللي الانسان يخشها بالكلام ده. مساله الحقيقه مساله خطيره ومساله ذات شجون. والنقطه الاهم فيها في تصوري هي نقطه ان يصدق الانسان مع نفسه وان يصدق مع ربه. انت تقف مع نفسك كده واقفه وتعمل ايه؟ وتجتهد في انك تامن اعمالك. ان والله الذي لا اله الا هو والله هي فعلا مرعبه. فكره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكره انك تعلمت ليقال عالم، قرات ليقال قارئ، قاتلت ليقال جواد، تصدقت ليقال كريم وقد قيل. مساله صعبه. الانسان حتى زي ما قلنا كده ربنا كريم. لما يجد العبد ها في الظاهر بيحاول ياخد بالايه؟ بالاسباب يصلح له السرائر. ولذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ايه اللي يحصل؟ يصلح لكم اعمالكم. العبد لو اتقى ربنا وحاول ان هو ايه؟ يسدد اقواله واعماله واحواله، ربنا يعمل ايه؟ يصلح له اعماله. ويغفر له ذنوبه. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم. طيب والطريق الى كده ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بس هو العبد يعمل دي يجتهد على قد ما يقدر في انه يتقي الله وانه يسدد اعماله ما امكنه. يسدد اقواله ما امكنه. ما تقفش قدامها عاجز. اقف مع نفسك كده اقول طب هو لو لله ايه اللي يرضي الله في المسألة دي؟ دي اول نقطة. ايه الاحب لله في القصة دي؟ اجتهد في الاتيان به. اجتهد في ان انت تخلص هذا العمل من كل من سوى الله. عشان كده ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ها لا شريك له. تطوع من حضرتك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو مش يعني ده مش تفضل منك ولا والله السنه مش لا ده انت مامور بكده اصلا. مامور بكده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. مامور بكده. في الزمر يقول له لله اعبد مخلصا له دين. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالإنسان ما مأمور بكده مش اختيار منه. وأنا أول الإيه؟ المسلمين المستسلمين لله خاضعين لله. وهنا دايما لما نقول أول المسلمين دايما يحضر في قلبنا إسلام المقام، إسلام النظام، إسلام الأحكام. يعني أنا أول المفعلين للإسلام في كل الميادين. ولذلك ده وكأنه سبحان الله ملمح لطيف يحللنا الإشكال. إن العبد يجتهد إنه يصلح في قلبه إسلام المقام. لو صلحت إسلام المقام هيعمل إيه؟ هيظبط لك بقى الإخلاص والحاجات دي كلها. إسلام المقام إن الإنسان يبقى في قلبه أسلم لله. يبقى قلبه أسلم لله. قلبه استسلم لله. لأن السين واللام والميم أصلا مادة إخلاص. الشيء ده سلم من الشوائب يعني عمل إيه؟ خلص منها. بس الجميل في السين واللام والميم إن هي مادة سكينة وسلامة. سكينة وسلامة فيها الصحة. يعني الحاجة صحيحة. يعني الشيء ده ممكن يبقى خالص بس مش صحيح مش سليم. إنما هي فيها مادة سكينة وسلامة. ما فيهاش اضطراب ولا فيها مش عارف ايه، فيها السلامه. ده سلمه من الايه؟ من الافات، سلمه من الشوائب. فلو العبد فعل ده في قلبه انه فعلا يسلم هذا القلب لله. وكنت قلت انا كلمتين على الحته دي كده شويه في كتاب القصص البنائيه، وخصوصا في الكلام في الحلقه الاولى، كلام عن سيدنا اسماعيل صلى الله عليه وسلم. الحلقه الاولى في شويه كلام هنا عن الاسلام مهمين قوي، ومسألة الإسلام والإخلاص وعلاقتهم ببعض، يعني رجعوهم. في موجودين في الحته دي. المهم في الاسلام والاخلاص وعلاقتهم ببعض والكلام ده، ممكن ترجعوا له هيفيدكم ان شاء الله. المهم في اللي هو الاسلام اصلا اخلاص، الاسلام اخلاص اصلا. ده الاسلام ده كمال الاخلاص. فهنا ده توجيه للانسان يفعل الاسلام، يفعل الاسلام الايه؟ المقام اسلام القلب لله سبحانه بحمد. واسلام النظام، النظام حياته يبقى الايه؟ الاسلام، واسلام الاحكام. لو فعلنا ده، لو فعلنا اسلام النظام ان انا نظام حياتي لله، ما كده تمام زي الفل. انما تعيش نظام الحياه بتاع، ما انا قلت ان احنا معظمنا كمسلمين نظام الحياه اللي احنا عايشينه النهارده هو نظام الحياه الايه؟ الغربي. نظام مفروض علينا، نظام انت ما اخترتوش، الاستعمار او الاستخراب فرضوا عليك، حط منظومه ما. ولذلك قلت من اهم ما ينبغي ان تسعى اليه الامه في هذا الزمان التحرر من الاستعمار التعليمي. التحرر من الاستعمار التعليمي، المنظومه التعليميه التي وضعوها ان نتحرر منها الامه، نتحرر منها الامه وتصنع منظومتها التي فيها خصوصيتها. مش لازم، لان للاسف الشديد بتولينا بان الاسلام لو يصنع منظومه تعليميه هتبقى عباره عن ايه؟ اخراج شيوخ، اخراج قراء. لا، الاسلام لما يصنع المنظومه التعليميه يبقى عنده التعليم الايماني والتعليم العمراني. المنظومه التعليميه بالخصوصيه الاسلاميه التي يراعى فيها مركزيه التوحيد، مركزيه الوحي، مركزيه الاخره، التي يكون يعمل فيها حساب لله ويعمل فيها حساب للدار الاخره. هذه من اكبر التحديات اللي بتواجه المسلمين في هذا الزمان، التي ينبغي الاشتغال عليها بشده وتسخر لها الجهود. هذا ميدان مهم مهم بالنسبه للامه. فلو ان المسلم فعل اسلام النظام، ان انا في نظام حياتي، لا انا عايش نظام حياه المسلم، والله نظام حياه المسلم مش لازم نظام الفرض عليا ده في شغلي، في طموحاتي، في اللي انا بتحرك ليه، في زواجي، في اولادي. انسان يفعل نظام الحياه، ساعتها يبقى فعلا فعلا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ايه؟ لله. ولذلك انا اتمنى بس تقفوا مع محياي ومع مماتي. وعشان كده سبحان الله بالحاجات العجيبه في هذه الايه او في الدعاء ده، انه بادئ بايه؟ وجهت وجهي. انت في الصلاه بتتوجه ناحيه الايه؟ القبله. دي القبله المكانيه، دي ربما قبله الايه؟ الجوارح. انما في اهم منها هو قبله القلب. وجهت وجهي، الوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. في بقى ده، انت بتنتقل من قبله الايه؟ الوجه الى قبله الوجهه. من قبله الوجه الى قبله الايه؟ الوجهه. الى اين يتجه قلبك؟ للذي فطر السماوات والارض حنيفا، للذي فطر السماوات والارض. ولذلك فعلا حاجه عجيبه، انسان بيذكر نفسه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله. الله مين؟ رب العالمين. نوى ازاي يكون رب العالمين الذي له وحده سبحانه وبحمده الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد والارشاء. وساعتها الانسان برضو رغم كل هذا الكلام يتوجه لغيره، ما هو رب العالمين. رب العالمين يبقى انا يفرق معايا ايه حد في من الناس اصلا؟ تفرق البشريه في ايه؟ نفس القصة، هو الذي فطر السماوات والأرض، والذي فطر السماوات والأرض. فأنا إزاي يكون هو الذي فطر السماوات والأرض وأنا يبقى في حد غير ربي هو قبلة قلبي؟ إنما رأى وتكرر أن يكون الله هو محور الحياة، أن يكون الرب هو قبلة القلب، أن يبقى ربي قبلة قلبي. فإزاي يكون هو فطر السماوات والأرض وأنا إيه؟ وأنا مشغول بغيره، متوجه لغيره، أقصد غيره. إزاي؟ هذا لا يستقيم. فهنا الانسان بينتقل من الوجه الى الايه؟ الوجه، الوجهه. ويذكر نفسه بالايه؟ بالوجهه من خلال الوجه، فيقول وجهت وجهي. هو في القصد، لان فعلا في كما صح في السنه ان الرب سبحانه وبحمده ينصب وجهه ايه؟ قباله عبده او تجاه عبده لما تبدا في الصلاه. فلذلك كره الالتفات، والإنسان يبقى واقف يعني. فالشاهد تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي ماله بقى حنيفا. إيه دي أصلا مش وجهة الوجه، دي وجهة الإيه؟ القلب. حنيفا وما أنا من المشركين. يعني بتعلي لله سبحانه وبحمده بين يديه، يا رب أنا مائل ليك، أنا مائل للتوحيد في مواجهة الشرك، أنا مائل للإيمان في مواجهة الكفر، أنا مائل للطاعة في مواجهة المعصية، أنا مائل للخير في مواجهة الشر، العدل في مواجهة الظلم، أنا يمين مش شمال. حنيفا، قلنا ده الحنيف مش ملحد. وجهت وجهي الذي فطر حنيف وما أنا من المشركين. أنا رايح في اتجاه، عشان كده أنا حتى قلت شبهتها باليمين. أنا رايح في اتجاه اليمين، رايح في اتجاه ربنا. حنيفة وما أنا من المشركين. وتأكيدا على هذا المعنى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ولذلك هي دي بقى القضية. شوف لو ركزتوا كده هتلاحظوا بيحصل إيه. اللي أنت بتعلنه بلسانك بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الإيه؟ المشركين. الدليل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدليل لا شريك له وبذلك وأنا أول المسلمين. فكأنك أنت بتنتقل من إيه؟ من حاجة لحاجة لحاجة، بتقولها وتدلل عليها، بتقولها وتدلل عليها، وده مفيد لنا إحنا بقى، مفيد لنا إحنا في إيه؟ إحنا نعرف إحنا إزاي نعمل إيه؟ يبقى إحنا لما نيجي بقى نصلح نيجي منين؟ من ورا، من الآخر. إن أنت تتفقد كل مواطن السر. الشرك في صلاتك، في حياتك، في كل مظاهر الشرك مع الله، وتفعل الإسلام الحقيقي. تفعل الإسلام الحقيقي. إذا لما تفعل الإسلام كده تروح لإيه؟ لأن تبقى صلاتك ونسك ومحياك لله. كده تروح لأنك تبقى حنيف مسلم وما أنت من المشركين. وساعتها هنيئا لك صحبة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك هذه الملة. تكون على ملة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هنيئا لك ملة إبراهيم، هنيئا لك الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. لذلك حتى حنقول في أذكار صباح المساء إيه؟ أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإيه؟ الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا إيه؟ مسلما وما كان من المشركين. شوف المعنى ده خطير ازاي، لخطورة هذا المعنى تلاقيه متكرر جدا. بتقول كده في أذكار الصباح وأذكار المساء وفي الصلاة هو بتقول كم مرة، عشان المعنى ده يحب الله أن يسمعه من عبده، يحب الله أن يقر العبد به بين يديه وأن يثني به عليه. ازاي بقى احنا بقول مثلا احنا في يوم عرفه ليه بقى لا إله إلا الله هو خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبيون من قبله؟ علشان ده معنى مهم. انت دي النقطة المهمة يا شباب، انك بتجدد العهد. قلنا مرارا وتكرار من اهم مقاصد الادعية والاذكار الموظفة تجديد العهد وعمارة الود. تجديد العهد وعمارة الايه؟ الود. انت بتجدد العهد مع الله. تقول يا رب ايوه انا مقصر، ايوه انا مذنب، ايوه انا عاصي، ايوه الدنيا بتاخدني يمين تاخدني شويه شمال، بس يا رب انت قبلة قلبي. يا رب انا مؤمن ان انت لا ينبغي ان يتوجه الوجه الا لك، ولا ينبغي ان يتوجه القلب الا لك. انا مؤمن يا رب ان صلاتي نسكي وحياتي ومماتي ينبغي ان يكون لك وحدك لا شريك لك. فانت بتعمل ايه؟ بتجدد العهد بهذا المعنى العظيم الضخم، وتعمر الود مرة أخرى، وتجد العهد وتعمر هذا الود. وهذا المعنى من المعاني التي يحبها الله. عشان كده الله سبحانه بحمده لما العبد بيجدد العهد وبيعمر الود، لا سيما وهو يجدد العهد ويعمر الود منكسرا مستغفرا. عارفين المعنى اللي هو ايه؟ اللي هو يا رب ساعدني على نفسي، يا رب احفظني مني، اعني علي، اعوذ بك من شر ايه؟ نفسي وشر الشيطاني وشركه. زي برضه نشوف الاذكار، اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليك اشهد ان لا اله الا انت. كل ده ليه؟ اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. من شركه شركه، شركه من شركه، الشرك ده من الشرك الفخاخ اللي بينصبها الانسان. وانا اقترف على نفسي سوءا واجره الى مسلم، انا خطير. فلذلك لما العبد يقر بهذا المعنى هو يجدد العهد مع الله. طيب يقر به مجددا للعهد مع ربه مستغفرا، تمام. ولذلك بقى لو فهمت ده هتتوقعوا ان اللي وراه على طول لازم يكون سيد الاستغفار. ان في سيد الاستغفار انت بتقول ايه؟ اللهم انت رب لا اله الا انت، انا مقر بذلك، خلقتني وانا عبد وانا على عهدك ووعدك استطعت على قد ما اقدر بحاول، يعني ما استطعت يعني قدر استطعت، مش ما استطعت، ما هنا مش نافيه، قدر استطعت ماشي، ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنع، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ولذلك هتفهم بقى ليه اللي وراها على طول هيكون ايه؟ اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك. كانه زي مطلع سيد الاستغفار، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك. مالي بقى؟ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. تفهم بقى ليه ايه سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار ده بقى او يعني فحوى معنى حديث سيد الاستغفار، كان العبد بيها بيعمل ايه؟ كانه بيقول لربنا يا رب انا استغفرك على اي تقصير في اللي مر، واسالك انك تعني تمهلني تعطيني فرصه اخرى. اهو بيقول اللهم انت الملك، انت تملك كل شيء، لا اله الا انت، انا مؤمن بذلك يا رب، انت ربي وانا عبد، من لي غيرك، ليس لي الا انت. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وهو شوف ثنائيات كده، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنب، ايه المطلوب؟ فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. فاذا وده بقى النقطه المهمه، لما يشفع هذا الاقرار اللي هو وجهت وجهي بالاستغفار، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ده يكون عنوان خير، ده يكون عنوان خير. عشان كده بنقول مهم جدا، ولا سيما احنا شوف انت بقى في يوم عرفه هتلاقي دايما الاقرار ورا استغفار، اقرار ورا استغفار. حتى قلنا في سيد الاستغفار نفسه، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني اهو، خلقتني زي انت ربي، خلقتني وايه وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنع، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه يغفر. قلنا فيها الاقرار وفيها الاستغفار وفيها الافتقار وفيها الانكسار لله سبحانه وبحمده، فيها كل ده، بتستشعر انت المعنى ده. ولذلك بقى شوف لخطورة هذا المعنى، النبي جمع كل ده وحطه في مطلع الصلاة. يعني شوف انت هتشوف كده تلاقي في الاذكار اللي في اذكار الصباح والمساء تلاقي وجهت وجه حاضر، في اذكار الصباح والمساء تلاقي سيد الاستغفار حاضر، في اذكار الصباح والمساء هتلاقي دي حاضرة عندك، جمع كل ذلك في هذا المقام. عشان زي ما قلنا احنا قبل كده في ادعيه الاستفتاح، ادعيه الاستفتاح دي الانسان بيعمل ايه؟ بيثني على الله ويقر باشياء لتفتح له في الصلاه، بيذكر نفسه بمعاني ويجدد العهد بيها، بيستغفر ربنا عشان يفتح له في الصلاه. مهم، بس باكد على معنى ان الاقرار يبقى مشفوع بايه؟ باستغفار. هذا الاستغفار مشتمل على افتقار وانكسار لله سبحانه وبحمده. ساعتها انا اتمنى ما نبقاش بنردد الدعاء ده لمجرد ايه لا، اعتبره ان انت بتجدد العهد بالمعنى ده، بتذكر نفسك بيه، بتستعين بهذا الدعاء على ذاك المقصد الضخم، كأنك بتطلب بهذا الدعاء ان ربنا يعمل ايه؟ يعينك على ان تكون صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين فعلا حقيقة، ويكون فعلا لا شريك له. لان قلت المسألة دي على مستوى المزاعم والاقوال سهلة وكتيرة، كتير مننا بيقول ايوه تمام ولله وكذا وكذا واخر حلاوة، الناس كانت مش عارف يطلع يقول هي لله هي لله ولا لمصر، الله العظيم انا كانت لله ولا حاجة، الله العظيم يعني، بس الناس تقول كده. واذ بك تكتشف ان يعني اللي لله عنده ممكن يكون واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فالكلام حلو، المنطقة دي بالذات اوعى حد ينخدع بالمزاعم والاقوال اللي هو بيزعمها او يقولها، ولا ينخدع بمزاعم واقوال الناس حواليه. لو تذكروا دايما احنا كنا قلنا الكلمه بتاع الفضائل بن عياض، اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، كنا بنضيف لها بعد كده لطيف لعله يساعدنا، فلا يضرك ما قيل فيك لا قدحا ولا مدحا، ما يغركش ان حد يقعد يقول عليك ويثني عليك، مش مهم عندي ده. ولذلك ان كان حتى المروي عن سيدنا ابو بكر وعن الصحابه لما حد ايه يقعد يثني عليه في وجهه يقول له ايه؟ يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، انا عارف نفسي واجعلني خيرا مما يظنون. التالتة دي يعني مختلفين فيها بعض الروايات، ولا تؤاخذني بما يقولون، خلاص. فاللهم اغفر لي ما لا يعلمون، وما اعرفش اللي انت بتثني على اللي يظهر لك مني، انت ما تعرفش انا عامل ايه، ما اغترش انا بكلام الخلق، اغفر لي ما لا يعلمون وايه واجعلني خيرا مما يظنون. اما بيظن بك ظن حسن وفيما يرى، وانت في الغالب وفي الغالب في الغالب الناس عندهم نوعين من العيون، قلنا في عين النحله وعين الذباب. الناس بشكل عام عندهم نوعين من العيون، اما عين النحله اما عين الايه الذباب. عين النحله لا تقع الا على الطيب، ان اكلت اكلا طيبا، ان وضعت وضعت طيبا، ان وقعت على عود لم تكسر ولم تفسد. عين الذبابه لا تقع الا على القبيح، زي كنت بقول النحليون والذبابيون. في ناس بطبيعتها عين عين الايه النحلة، معظم الناس اللي بتحبك اللي بتحترمك اللي بتؤمل فيك اشوفك بأني عين بعين النحلة، فبطبيعة الحال هيبقوا شايفينك على غير ما انت عليه بصورة فيها مبالغة في المدح. والناس بتوع عين الذبابة بيشوفوك بغير ما انت عليه، بعين الغالب عليها القدح مش المدح. فانت بقى اذا عرفت نفسك لا يضرك ما قيل فيك لا مدحا من عند الناس النحليون دول، ولا قدحا من عند الايه الذبابيون. هو انا مش وحش الدرجة دي، بس انا برضو مش حلو للدرجة دي، انا عارف نفسي كويس. فساعتها الانسان فعلا من قلبه وبرضو ما تبقاش طقوسية، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. انا يا رب انا مش مش مش مش مش راغب في كده ولا حبه. فده ما يخدعش الواحد فينا. فاحنا بننخدع بايه؟ بمزاعمنا واقوالنا. قلتها قبل كده مرارا وتكرارا، من كتر ما احنا بنكرر الكلام بنصدقه. الله امر لله هو في سبيل الله وحاجه لنصره الدين ولخدمه الدين، هنعمل ايه؟ تقول لي عليك انشغلنا عند ربنا، ده حاجه غير ربحيه. مع الوقت بيحصل لك ايه؟ انت كانك بتصدق. النقطه الثانيه بيغرنا ايه؟ ثناء الناس وقرارهم للي احنا بنزعمه. والثالثه ان الدنيا ماشيه وبننجح، ننجح وحلو ما بننجح. هو ما اكيد لو مش لله ما كانش ايه؟ ما كانش نجح. ده اللي ربنا يريد به خيرا ما ينجحش، عشان يرجع نيته تاني ويصلح. لكن لما ينجح دي تخض. فده بيخلي الانسان، انا اوصي نفسي واياكم بالتركيز على ايه؟ محياي ومماتي، بالذات صلاتي نسكي. ان شاء الله ممكن تبقى، ها، وان كان زي ما قلنا في مشكله اهو في قارئ القران في العالم في كذا في كذا، بس على اقل التقديرات محياي ومماتي هتبقى مشكله كبيره لما يجي انسان يوم القيامه ويلاقي فيه في ازمه في الحته دي. طيب لا يزال يعني هذا الحديث فيه اشياء، بس زي ما قلت لعل من تيسير الملك ان احنا ناخده في الوقت ده، لانه زاخر بالتوحيد، زاخر بالتوحيد، زاخر بالمعنى ده، ويوم عرفة يوم توحيد بشكل أساسي، يوم توحيد يعني يوم يتجلى فيه كأنه إنسان بيجدد العهد. بليه أنت مش بتقول لا إله إلا الله خلاص، أنت بتجدد العهد، تقول يا رب أنا مقر بأنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن لك الملك وأن لك الحمد وأنك تحيي وتميت وأنك على كل شيء قدير. تجدد العهد بهذا المعنى، بتكرره. عشان كده أتمنى الناس ما تبقاش بتكرره وخلاص عملت إيه، لا. حتى أعتقد المحاضرة بتاع التهليل نزلت على القناة على اليوتيوب، ممكن تحاول الناس تسمعها برضو، بحيث تجدد العهد بالمعنى ده. حتى ممكن يشغلوا لكم وتسمعوها، تجدد العهد بمعاني التهليل دي، مهم خالص علشان ما تظفر باليوم. لاني احسب ان لو العبد نجح كويس في انه يجدد العهد، يجدد العهد بالتهليل بمعنى التهليل، هيبقى فائز يوم عرفه. ان هو التهليل ذاته لو حصل، لو القلب انعقد فيه، هو اصلا سبب مغفره، هو سبب عتق، هو يعني فاهمين، فخلاص تبقى الدنيا خلصت. فركزوا على المساله دي بشكل واضح. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر واتوب اليك. الذنب هذا الملك دعاء، اطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب ابدا امرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالامر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.